قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. احنا دي تقريبا الحلقة 15 التي نتحدث فيها عن تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار، عن إشكالية أستقيم على طريق الله ثم أعود ما الحل، عن رعاية الميلاد الجديد. ويمكن احنا في هذه السلسلة بنقول ان احنا مهتمين اكتر بالحديث عن المؤذيات، يعني المهددات والمبددات بتاعة الاستقامة، معاول هدم الاستقامة، اكتر من حديثنا عن المغذيات او المقويات بتاعة الاستقامة اللي احنا بنقول عليها عوامل بناء الاستقامة او صناعة الاستقامة. يعني يمكن احنا مهتمين بمحور الصيانة اكثر من اهتمامنا بمحور الصناعة في بناء الاستقامة كفعل عند الانسان المسلم، وبناء فعل الاستقامة اللي هو الانسان المسلم المستقيم او السوي الذي على صراط مستقيم. طيب، الآيات اللي هي جاءت في الاستقامة بمنطوقها في القرآن الكريم احنا بنستعرضها، يتبقى لنا تقريبا آيتين، في آية منهم في سورة الجن وفي آية أخرى في سورة التوبة. الآية التي في سورة الجن احنا تناولناها الحمد لله بتفصيل كثير وتأصيل كثير في رمضان الماضي، أسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة في طاعته، وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. لما تناولنا سورة الجن وقفنا عند هذه الآية بالتفصيل، ولذلك يعني الكلام الذي سنقوله هنا فيما يخص هذه يعني هذه الآية هو يعني يكون تكملة للكلام الذي قلناه عنها في رمضان الماضي، لكن احنا يمكن برضو كالعادة هنحاول نركز اكتر على الزاوية اللي احنا من خلالها بنتناول الآيات. طيب، فهي الآية هي الآية رقم 16 في سورة الجن، وهي قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولا أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. طيب، السياق اللي جت فيه الآية دي طبعا يعني كما قلنا سابقا هو سورة الجن، هو ربنا يعني بيخبرنا بما قاله الجن، وفي وسط كلام الجن الله سبحانه وبحمده يعلق بأشياء أو يؤكد على أشياء. ف يعني مما قاله الجن أنهم قالوا أن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ده في الآية رقم 13. ثم قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. طيب، لما نيجي نبص للوهلة الأولى لهذه الآية ونحاول نصنفها كده، يعني هي فيما يتعلق بالمنظومة المنهجية للاستقامة، فيما يتعلق بتناول موضوع الاستقامة، لو افترضنا كده ان في محاور، ما المحاور دي حاضرة لما بنتكلم عن الاستقامة، منها مثلا محور المعنى والحقيقة والماهية، منها محور الأهمية، منها محور المصدرية، مصدرية الاستقامة، منها محور المنهجية، منهجية الاستقامة، وغيرها من الأشياء. فالاستقامة هنا لو حبينا، لو افترضنا جدلا ان فيه يعني وصية عامة في كتاب الله، ان ربنا سبحانه بحمده يوصينا بالاستقامة، استقيم. طيب، فهذه الوصية بطبيعة الحال طالما هي وصية من الله سبحانه بحمده، فهيكون في يعني في الوصية دي، او يعني برضو في السياق اللي بتيجي فيه الوصية، هيكون فيه خطة تشغيلية لتفعيل الاستقامة، هيكون فيه بعض الكلام عن الأشياء التي تزيد الدافعية القلبية، يعني مثلا يكون فيه في ذكر مآلات الاستقامة، ثمرات الاستقامة، ما يترتب على الاستقامة. فالمهم كل ده، دي كل دي هتكون محاور أو هتكون مناحي في حديث ربنا سبحانه بحمده على الاستقامة، لو حطينا كل الآيات جنب بعضها. فهنا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدق، ابتداء هل هذا خطاب مباشر فيما يخص الاستقامة؟ يعني هل الله سبحانه بحمده يقول هنا استقيموا أو استقم أو غيرها؟ لا، هذا ليس خطابا مباشرا، يبقى ده خطاب غير مباشر. طيب، خطاب غير مباشر، إيه الطريقة أو الأسلوب اللي تم استعماله؟ ربنا يحدثنا فيه عن قوم ما، حدثنا فيها عن قوم ما، يبقى الخطاب مش موجه لنا احنا مباشرة، ده دي حكاية حال لو صح التعبير، أو إخبار بحال، ربنا بيخبرنا بحال. حال مين؟ حال مجموعة من الناس. مين الناس دول؟ هل دول من الجن، من الإنس، ما إيه؟ من خلق الله. هؤلاء الخلق من خلق الله، مين فيهم بقى من خلق الله؟ ما هو من خلق الله فيه الصالحين وفي الطالحين، فيه المجتهدين وفي المقصرين. لا، الجنب الشمال اللي فيه المقصرين، اللي فيه الطالحين. طيب، ما لهم دول؟ ربنا بيقول عنهم سبحانه بحمده، بيقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربك عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعب. طيب، يبقى ده احتمال ان هو هؤلاء الناس، الكلام هنا عن الصالحين، عن الطالحين عذرا، او عن المقصرين، ان ربنا سبحانه بحمده بيقول لو استقاموا على الطريقة هنسقيهم ماء غدقا، و هذه السقيا، سقيا الماء الغدق هذا، هيكون فتنة ليهم، هيكون اختبار ليهم. فتنة ليهم ازاي يعني؟ يعني ده المفروض الله سيسقيهم ماء غدقا، يعني ده دي بركات، ده خير، فازاي هيكون فتنة ليهم؟ عادي، ما هو فيه فتح الخير والبركة والرزق في أوقات بيكون فتح استدراج، كما قال ربي سبحانه وبحمده فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. طيب، فيبقى هم قصروا في الاستقامة على الطريقة، ثم سقاهم الله هذا الماء الغدق، خلاص سقاهم الله هذا الماء الغدق، فلماذا سقاهم الله هذا الماء الغدق؟ ليفتنهم فيه. يعني يفتنهم فيه إزاي؟ يفتنهم إنهم مقصرين ويلاقوا الخير جاي لهم من كل جانب، مفرطين ويلاقوا الدنيا تمام، زي ما قلنا مرة وتكررنا قبل كده، الصورة بتاعت إنسان دينه بيتدهور ودنياه بتتطور، دينه بيتدهور ودنياه بتتطور، دينيا أو إيمانيا أو أخرويا حاسس إن هو بيتأخر، لكن هو دنيويا بيتقدم، بيزدهر، فده ده اختبار اختبار. طيب ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. في ناس عشان كده بتقول ويعني الدليل ان هو من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ان هذا الانسان اذا اعرض عن ذكر ربه فالله يسلكه عذابا صعدا. وقلنا الاحتمال الاخر ان وان لو استقاموا على الطريقه، ان هذا الكلام ده كلام عن مين؟ كلام عن الصالحين، كلام عن المجتهدين. ما لهم؟ لو استقاموا على الطريقة لأسقاهم الله ماء غدق، وبرضه ليه ما يشهد له؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلو استقاموا على الطريقة لا سقاهم الله ماء غدق، لكن هذا الماء الغدق الذي سيسقيهم الله إياه سيكون اختبارا لهم، سيكون فتنة لهم. كما قال ربي سبحانه وبحمده: ولا تمدن عينيك لمتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المهم شاهد إن ممكن يكون هذه الخيرات والبركات التي ستحصل هي فتنة لهم. تمام. طيب ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، فهذا تهديد لهم ووعيد لهم، يبقى تنبيه وتهديد. في تنبيه وتهديد، التنبيه اللي هو الخيرات والبركات اللي بتترتب على الاستقامة لابد أن ينتبه الإنسان إنها اختبار، إنها فتنة، ده التنبيه. طيب والتهديد، إن هذا الإنسان الذي أكرمه الله سبحانه بحمده وأنعم الله عز وجل عليه بما يتمناه غيره من الاستقامة وخيرات وبركات الاستقامة، حينما يعرض بعد ذلك عن ذكر ربه فالله سبحانه بحمده يسلكه عذابا صعبا. يبقى كل هذه الاحتمالات قائمة، ويمكن وقفنا عن الكلام ده وقفة طويلة، والحقيقة يعني هذا بناء مبهر للآية، هذا بناء مبهر للآية. طيب وزي ما قلت مش هفصل فيه لأن أنا اتكلمت فيه قبل كده يعني بما يغني عن إعادته هنا، لكن أنا اللي يهمني هنا إيه؟ يهمني إن أنا أخد بالي من التنبيهات اللي ربنا نبهها علينا فيها، لأن دايما قلنا سبحان الله زي ما بيكون فيه وصية بالمقويات والمعززات والمغذيات بتاعة الاستقامة، بيبقى فيه وصية برضو بالمؤذيات والمهددات والمبددات بتاعة الاستقامة، زي ما فيه يعني في تنبيه على عوامل البناء، في تنبيه برضه او زي ما يكون في توجيه يخص عوامل البناء، في تنبيه يخص معاول الهدم. طيب فهنا دي وصيه من الله سبحانه وبحمده لنا بالاستقام، يعني ربنا بيوصينا ان احنا نستقيم، وبيوصينا ان احنا نستقيم بذكر المآل الحسن للاستقامه وما يترتب عليه من خيرات وبركات، وذكر المآل السيء للتفريط في الاستقامة. يعني ربنا سبحانه وبحمده بيذكر لنا بمعنى أدق المصائر، سواء كانت أرباح أو خسائر، المصائر سواء كانت أرباح أو خسائر، مصائر أهل أو مصائر الناس ما تتعلق بالاستقامة، فإما أرباح وإما خسائر. فلو الناس استقامت يفتح الله سبحانه بحمده عليها من بركات السماء والأرض، لكن ينبغي الانتباه. طيب ولو الناس ما استقامتش، أو لو الإنسان ما استقامش أو قصر في الاستقامة، فسيفتح عليهم بركات السماء والأرض، بس ساعتها مش هيبقى فتح خير وبركة ورزق، هيبقى فتح عقوبة، هيبقى فتح عقوبة ومحق، مش هيبقى فتح خير وبركة ورزق، هيبقى فتح عقوبة وإيه ومحق. فده كائن وده كائن، ده حاضر وده حاضر. طيب برضو نفس الأسلوب القرآني فيما يخص الاستقامة، برضو فيه الـ الـ الـ الحض أو التحديد، وفي نفس الوقت برضو فيه التنبيه والتهديد، ده وده زي ما قلنا في توجيه وتنبيه دايما. فتوجيه كأن الله يقول استقيموا، لماذا لا تستقيمون، ليتكم تستقيموا، هذا توجيه. طيب وبرضو في تنبيه إيه؟ والله لو انتوا محسنين فانتبهوا، لان خيرات وبركات الاستقامة خيرات وبركات الاستقامة ماشي، بتبقى هي مش خيرات بقدر ما هي اختبارات، مش خيرات بقدر ما هي اختبارات. ودي حتة مهمة جدا جدا بقى، من أسباب مهددات أو مبددات الاستقامة، عدم الانتباه إلى أن الخيرات المترتبة على الاستقامة هي اختبارات أكتر منها خيرات. كتير مننا لما ربنا سبحانه بحمده بيكرمه، ونركز هنا بقى حتى لو الفات مش مركزين فيه مش مشكلة، بس ركز هنا. كتير مننا لما ربنا سبحانه بحمده بيكرمه بالاستقامة ويمن عليه بالاستقامة بيترتب عليها خيرات، في خير بيجي وراه. يعني أنا أصلا بحس الإنسان بعيدا عن الاستقامة هو ملوش معنى أصلا. الإنسان لما ما يكونش في استقامة هو كأنه ليس بإنسان. يعني الواحد ما بيشعرش بآدميته ولا يشعر بإنسانيته ولا يشعر أنه هو ليه قدر أو ليه كيان إلا لما يستقيم أصلا. معلش سبحان الله، تلك المرأة كانت أم ولد لهارون الرشيد، فشافت موكب واحد من العلماء فبصت كده مين ده؟ قالوا فلان لعن فلان. قالت هذا الملك لا ملك هارون. هارون الرشيد يعني كان من أعظم ملوك الإسلام ومن أعظم الناس أصلا اللي مرت على تاريخ الكرة الأرضية ملكا. والمرأة دي لما شافت هذا العالم فقالت هذا الملك لا ملك هارون. ليه؟ لأن الناس اللي مثلا ربما تجتمع حول هارون الرشيد ربما يجتمعون رغبة أو رهبة، ربما يجتمعون لمنفعة لشيء من الدنيا، لكن هذا الناس لا يذهبون إليه اضطرارا إنما يذهبون إليه اختيارا، لا يحبونه لرغبة أو رهبة، أو العلاقة به مش علاقة رغبة أو رهبة بقدر ما هي علاقة محبة. فده دي مكانة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله، يكون في قبول كده، الناس يعني تألفه تقبله، يكون له في قلوبهم ودة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. لذلك دائما الاعتبار بالمودة التي في قلوب الصالحين والصالحات، مش المودة اللي في قلوب أهل الدنيا ولا أهل لا لا لا، المودة التي في قلوب الصالحين والصالحات. ومش بس أي صالحين، الصالحين الأسوياء، إن في صالحين متشددين دول متطرفين، وصالحين مبددين ودول برضو متطرفين. فسواء دول أو دول هم متطرفين منحرفين، سواء كانوا أهل التشديد أو أهل تبديد، حتى وإن كانوا في صفوف الصالحين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعلوا لهم الرحمن سبحانه وبحمده ودا. الناس أو في كتير من الناس يلهث وراء أن يكون محبوب، أن يكون مرغوب، فلان يحبه والناس تحبه وحتى يعني أهله يحبوه، بما مهووس بهذه المسألة لدرجة ناس كثير جدا ممكن تعمل حاجات كثيرة جدا منها معاصي ومخالفات وأشياء، يعني لهثا وراء أن يكون محبوب. راجل نفسه يكون ولاده بيحبوه وأهله وأخواته بيحبوه، مراته بتحبه، أصحابه بيحبوه، طلابه بيحبوه، يحب كده. كذلك المرأة تحب النساء كمان، أو الناس العاطفيين تحديدا كمان بيشغلهم المسألة دي جدا ويهتموا بيها جدا، ولدرجة ان في ناس اصلا بتبقى ده ممكن من اكثر الاشياء اللي تكدر عليها حياتها، او حتى ناس بتخش ربما في سايكاتريك ديس اوردرز او اضطرابات نفسية ربما من هذه البوابة، بوابة انه يشعر ان هو مش محبوب ولا مرغوب يعني، ف ولا مطلوب لشيء، فلذلك أحيانا ما يحب ذلك. للأسف إن الناس ما بتفهمش إن في المحبة ينبغي أن تكون قبلة القلب هي الرب. حاجة عجيبة جدا، الإنسان لما يعني أنا أذكر ربما في الصف الثاني الثانوي أو ربما يعني ابان هذه المرحلة، يعني لا أحسب أنها بتكون بعيدة عن هذه المرحلة، ربما مثلا 25 سنة كده ولا حاجة، قرأت يعني كلمة على ما أذكر لهرم بن حيان، كان من الزهاد، له كلمة لطيفة، كان يقول: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. تبقى أقول الناس مش فاهمة الاتجاه بتاع البوصلة، أنت أقبل بقلبك على الله هتلاقي ربنا بيقبل بقلوب العباد عليك، لو أنت ترغب في قلوب العباد. أنت أقبلي بقلبك على الله تلاقي ربنا بيقبل بقلوب العباد إليك، يقبل بقلب زوجك إليك، قلب أولادك إليك، قلب أحبابك إليك، وقلب أصحابك إليك. إنما الإنسان بيعمل إيه؟ بيروح يقبل بقلبه إلى المخلوقين ولا يقبل بقلبه على الخالق، فهو مش عارف الاتجاه البوصلة الصح أصلا، فلذلك بيمنى على بفشل على إثر فشل، وإخفاق على إثر إخفاق، وإحباط على إثر إحباط، لأنه هو كان عنده مشكلة واضحة في البوصلة. فلما الإنسان يتوجه بقلبه إلى غير الله سبحانه وبحمده، هو الله سبحانه وبحمده أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك. فلما ينصرف الرب عزيز، فلما ينصرف العبد عن الله وينصرف إلى الخلق، فلا يكون له مكان عند الله سبحانه وبحمده. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، كلمة السر دائما في كلمة السر دائما في مسألة يعني إقبال يعني القلوب على الإنسان، هي أن يقبل العبد بقلبه على الله، أن يكون همه الله، يصبح ويمسي وهمه الله، وما يشغل أحد من البشر، فيقبل بقلبه على الله، فيقبل الله بقلوب العباد إليه. لكن للأسف الشديد الناس معظم طاقتها مصروفة لأن تقبل بقلوبها ناحية المخلوقين، ومهووس بأن هم يحبوه أو أن هم يرغبوا فيه أو أن هم يطلبوه، وهو سبحان الملك يعني الطريق واضح وصريح، لكن هو يأبى إلا أن يشقي نفسه. فأولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا. ودائما والله الذي لا إله إلا هو، الواحد لما يسمع مثل هذا النص أو يقرأ مثل هذه الآية، الواحد سبحان الله بيقعد كده يفكر يعني أي شرف ذاك، أي كرامة تلك، شيء والله سبحان الله يبعث في القلب أنسام الابتهاج والتفاؤل، يبعث في القلب أنسام التشوف والتشوق لمثل ذلك أصلا، إن بني آدم يحبه الله، ثم ينادي الله سبحانه بحمده جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، يعني بعدما أحبه جبريل يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك التحدي الضخم اللي لازم الإنسان يشغل باله به: هل هو محبوب في السماء ولا مش محبوب؟ هل هو محبوب في السماء ولا مش محبوب؟ يعني لا يغرنكم ذاك الذي في الأرض، لا يغرنكم ذاك الذي في الأرض. مهم هل الإنسان في السماء محبوب أو ليس بمحبوب. وأنا برضو بتعجب من تلك القلوب المهوسة بأنه في الدنيا يكون محبوب أو مطلوب أو مرغوب، أو عند الناس محبوب أو مطلوب أو مرغوب، أو في الأرض محبوب أو مطلوب أو مرغوب، ويبقى مهووس بالفنزاتي ومش فنزاتي والمتابعين بتوعي ومش عارفوا إيه، وأنا عارف وبتحبوني وبحبكم، والهوس الجنوني ده. وربما يكون هذا الإنسان ليس له ذكر في السماء، ليس بمرغوب فيه في السماء، كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا، يعني النجوم السماء ونجوم الأرض، النجوم الحقيقيين والنجوم المزيفين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي يتلى فيه القرآن لا يتراءى لأهل السماء كما تتراءى لكم النجوم. إحنا هنا في الأرض بنشوف النجوم إزاي، فهذا بيت يتلى فيه القرآن، هذا بيت فيه القرآن، فكيف بقلب فيه القرآن؟ قلب فيه القرآن كيف يتراءى لأهل السماء؟ فدول نجوم الأرض، نجوم الأرض، النجوم القرآنيين، نجوم القرآنيين حقيقة، هؤلاء نجوم الأرض، هؤلاء في السماء، في السماء يتراءون لأهل السماء كما تتراءى لنا نحن النجوم الآن، كيف نرى النجوم الآن؟ فهؤلاء هكذا، فهذه النجومية الحقيقية، هذه المحبة التي ينبغي أن يسعى عليها الإنسان ويحرص عليها الإنسان. فهذا شيء صراحة يمكن الواحد يعني ما لما يعني دائما لما يعني لما يسمعه يسأل نفسه، هل أنا منهم؟ هل أنا منهم؟ يعني ذاك الذي كان يقول ويلي ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما تختم لي يا مقلب القلوب، اسمك عند ربنا ايه؟ انت اسمك عند ربنا ايه؟ حضرتك اسمك ايه عند ربنا؟ فكرة ان الانسان فعلا يكون مشغول بايه بمقامه عند الله سبحانه بحمده، وفعلا لا يزهد في هذا النوع من المحبة، انه يكون هكذا عند الله محبوبا، هكذا عند الله مرغوبا، يعني نكون هكذا عند الله، يكون فعلا يعني الواحد هو بيسمع كده إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا، يا الله والله الواحد يعني يدفع عمره كله بلحظة زي دي. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب ما ينفعنا حبه عندك، اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله شغلا لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يعني الواحد أصلا مش متخيل اللحظة اللي بيسمع فيها يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، والله فعلا البني آدم يدفع عمره عشانها، لحظة تستحق، لحظة تستحق. لذلك الناس اللي هم عندهم مشاعر فياضة وجياشة وهم عاطفين جدا وحبوبين قوي ويحبوا يحبوا قوي ويحبوا يتحبوا قوي، ماشي يا سيدي، انت عايز تحب عايز تتحب، ما فيش زي محبة ربنا، اقسم بالله والله الذي لا اله الا هو. يعني برضو سبحان الله في ابيات شهيرة كده بينشدها تقريبا واحد اسمه صلاح الهاشم او حاجه زي كده على ما اذكر، يعني سبحان الله، يعني انا دائما الواحد يحب اللي يسمع الابيات دي، ومش هي زهدا، مش زهدا في محبه الخلق، بس هي محبه ربنا دي نوع تاني من المحبه، يعني محبه الله ده نوع اخر من المحبه. يعني زي النهاردة مثلا انت لما تكون بتحب زوجتك انت كده ما زهدتش في محبة بنتك، لما تكون بتحب زوجك ده ما زهدتش في محبة ابوك او ابنك، دي ما يعني دايما قلت مرارا وتكرارا المحبة المفروض هي لا تتعارض، يعني بل تتعاضد، المفروض يعني من التعاضد خلاص، فالمفروض المحبة دي ما يعني المفروض ما تتعارضش. فسبحان الله محبة الله شيء آخر، محبة الله شيء آخر الإنسان. فالقصود يعني هذه الأبيات كان هي مطلعها كل محبوب سوى الله سرف، هموم وغموم وأسف، كل محبوب فلي منه خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف. يعني سبحان الله هذا المعنى فعلا، ان كل محبوب سوى الله سرف، يعني ما اللي يعني اعظم محبوب ينبغي ان يكون هو الله سبحانه بحمده، لان ما فيش حد زي ربنا، الله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، لا نعلم له سميا. ففعلا هو اصلا ما ينفعش انسان يحب حد زي ما يحب ربنا، يعني دايما بنقول الخلق والخالق هما مقاماتهم ازاي عند الانسان، الخالق سبحانه وبحمده دائما فوق العرش، والخلق ها هنا في الفرش، في الفرش يعني تحت هنا في الأرض، إنما الخالق دائما فوق العرش. هكذا ينبغي أن يكون الرب في القلب، وسبحانه وبحمده في محبته، في محبة الرب، محبة الرب سبحانه وبحمده يعني ما فيش وجه مقارنة. دي هذه في منطقة أخرى، في عالم آخر، في نطاق آخر. محبة الرب سبحانه وبحمده مكانها أو مقامها فوق العرش، فوق عرش القلب أقصد. لو القلب اعتبرنا أن في عرش وفي فرش خلاص، فأين محبة الله؟ محبة الله فوق العرش. وأين محبة الخلق؟ ها هنا في الفرش، ها هنا في الفرش يتنافس الناس الفرش بقى. الفرش ده بقى يحضر الأحباب والأصحاب وكده في الفرش لا بأس، لكن هناك يعني محبة الله في مكان آخر. لذلك كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف. محبة ربنا المحبة الوحيدة اللي ما فيهاش الهم وما فيهاش الغم وما فيهاش الأسف. صحيح والله، يعني صحيح، محبة صافية، محبة عجيبة، ما فيهاش ده أصلا. ليه؟ لأن الرب سبحانه وبحمده اسمه الودود، الرب اسمه الودود. والرب يعني الإنسان دائما ينبهر يعني سبحان الله إكبارا لإنكارا طبعا، ينبهر بإيه؟ برحمة الرب، ينبهر بكرم الرب، ينبهر بحلم الرب، ينبهر بعظمة الرب سبحانه وبحمده. فمحبة لا تشوبها شائبة، هذه محبة لا تشوبها شائبة. إنما كل المحبة البشرية فيها شوائب. الراجل اللي كان يقول لك فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن دنوا شوقا إليه، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. هو على طول الحال في محبة المخلوقين لا تخلو من الهموم، لدرجة أنها بتبقى أوقات محبة معذبة أصلا، محبة معذبة. وخصوصا إذا أحب العبد محبة لا ترضي الله، فقد يعذب الإنسان بهذه المحبة، قد يعذب الإنسان بهذه المحبة. محبة المخلوقين بطبيعتها ده مش جحود ولا نكران ولا استقلال لمحبة المخلوقين إطلاقا، بس أقصد إن سبحان الله أي حاجة مع ربنا حاجة تانية، أي حاجة مع ربنا شيء مختلف. والواحد بيتعجب من اللي يذهب في محبة الرب سبحانه وبحمده ويستنزف كل طاقته في محبة المخلوقين، وفعلا يعني الواحد بيتعجب من هؤلاء. يعني المحبة غير الله فيها غموم فيها أسف، زي ما الرجل ده قال لك فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. الهوى بطبيعته المحبة حلوة المذاق، زي يقول لك تراه باكيا في كل حين، طول الوقت هو في طول الوقت تعبان، مخافة فرقة أو الاشتياق، يعني هو دايما ما لو هما فبيفسرها يقول فيبكي إن أو شوقا إليه، لو ابتعدوا بعاد يبقى مشتاق إليهم فمتألم، ويبكي إن دنوا يبقى برضو متألم الآن من إيه؟ من الفراق. فمحبة المخلوقين كده طول الوقت، ده احنا بنتكلم مثلا على محبة ممكن تكون محبة إيه؟ محبة حلال، فماذا بقى عن المحبة الحرام؟ فكل محبوب سوى الله سرف، كما قال يعني ذاك القائل وهموم وغموم وأسف. كل محبوب فلي منه خلف، يعني فعلا سبحان الله، يعني لأن في النهاية المحبة هذه رزق، المحبة رزق، هذه المحبة الحلال رزق، فالمحبة دي رزق يرزق الله به العبد. فربنا الرزاق سبحانه وبحمده إذا ذهب الرزق بقي الرزاق، إذا ذهب الرزق بقي الرزاق. فالإنسان قد يبتلى للأسف بأن مثلا بنفقد محبة شخص، محبة طبعا بتكلم دائما في الحلال دلوقتي، قد يبتلى عادي. ان الشيطان شيطان شياطين الجن او شياطين الانس ممكن يدخلوا بين الناس او بين الاحباب فيفرقون بينهم يعني او فيفرقون بينهم بين الاحباب. فوارد الانسان يخسر. ويمكن كنت كلمت على القصه دي في ما كنا في الايه بتاعت يعلم الله في قلوبكم خيرا. قد يفقد الانسان اشخاص يحبهم او قد يفقد الانسان احبابا. يفقد احبابا بايه؟ ربما زي ما قلنا بتدخل من شياطين الجن او شياطين الانس يعكرون صفو هذا الوداد. وممكن بسبب تقصير او معاصي من الانسان. يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه إلا بذنب يحدثه أحدهما، صلى الله العافية. لذلك أحيانا الذنوب تحرم من الأحباب، الذنوب تحرم من الأحباب، الذنوب تفرق بين الأحباب. فما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه إلا بذنب يحدثه أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان برضو بيؤكد على معنى تاني مهم جدا، بيقول: ما تحب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فلو ده حريص أن يكون الأشد حبا لصاحبه، وده حريص أن يكون الأشد حبا لصاحبه، والأشد حرصا على أن يبرهن على محبته لصاحبه، فتبقى وشائج المحبة، يبقى عمق الوصال وذاك الاتصال الفعال. إنما لما يكون كل واحد فيهم زاهد يزهد في أنه يبرهن على المحبة، فهذا يزهد من جانبه وهذا يزهد من جانبه، فتبدأ سبحان الله يعني أنوار المحبة هذه تبدأ في الأفول، تبدأ يحصل لها أفول، وشمس المحبة تشرع في الغروب، فتبدأ تغرب شمس المحبة لما يبقى كل طرف من الطرفين أصبح زاهدا في أنه يكون في أن يبرهن على أنه الأشد حبا لصاحبه. فالشاهد أن الأحباب أرزاق، الأحباب دول رزق برضو، إنسان ما يجد أحباب فهذا رزق، فالأرزاق دي قد يحرم الإنسان منها. فإذا حرم منها سواء كانت بمصيبة أو بمعيبة، ثم تاب وأناب يعلم الله في قلوبكم خيرا وأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فقد يخلف الله سبحانه بحمده عليه. وإن كان في ناس لما بيتفقدوا صعب أن الإنسان يعني يجد زيهم تاني، في ناس ما بتتعوضش، في خسائر ما بتتعوضش بطبيعة الحال، لكن يبقى في الجملة ان كل يعني كل الانسان بيفقده من فيما يخص الخلق، فممكن يخلف الله سبحانه بحمده عليه. ستنا ام سلمة لما توفي عنها ابو سلمة، فيعني هي ذكرت بدعاء اللي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت الدعاء، لكن حدثت نفسها قالت: ومن مثل أبي سلامة. يا هو بالنسبة لها هو كل الرجال في عينيها، وهو يعني مش شايفة أنها ممكن تجد زيه أبدا أو تلاقي زيه، ومن مثل أبي سلامة. فسبحان الله، فما كانش في دماغها أنه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هو بالنسبة لستنا أم سلمة هو ده كان يعني هي كان ترقي، كانت اختبارات ترقية، إن هي يريد الله أن يرقيها وينقلها إلى مقام آخر. بعضنا ممكن تبقى حرم من الأحباب أو فقد الأحباب بسبب أو الأصحاب حتى، ما هو الصحبة محبة يعني. ربما يكون بسبب ذنوب زي ما قلنا أو تقصير، يعني إنه ما بيرعاش المحبة دي. المحبة دي هي عاملة زي زرع، زي غرس، أنت غرسته أنت محتاج تتعهد وترعى، فزهد في ذلك. فلما زهد في ذلك فللأسف الشديد يحرم هذه المحبة. فلما بيحرم المحبة بتبقى عقوبة، فبتبقى الاختبارات اللي بيتعرض ليها اختبارات تنقية أكتر منها ترقية. مهم يعني الشاهد، فكل محبوب فلي منه خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف، إن الوحيد الذي لا يعوض هو الله، الوحيد الذي لا يعوض هو الله. يعني ونبه على المسألة دي برضو، إن مثلا حد يقول إيه والله طب أقعد أشوف ستنا أم سلمة ربنا عوضها بالرسول، لما نبقى زي ستنا أم سلمة يبقى ربنا عوضنا أحسن يعني. عشان برضو في ناس للأسف الشديد بتلاقيهم إيه يعني يقصروا ويفرطوا في في في في يعني في صيانة الأحباب ويعني وتعاهدهم. يعني حتى مثلا من الحاجات اللطيفة اللي تعجبني إن في كلمة مشهورة كانوا يقولوا إيه، عادة الأنجاب عادة الأنجابي زيارة المعاهد الأحباب. يعني بيفرطوا ناس، بيفرطوا في صيانة الأحباب وصيانة المحبة، سواء كان بارتكاب ذنوب في حقهم أو ظلم ليهم أو إيذاء ليهم، أو كان في تقصير في حقهم ورعايتهم وكده، ما يبقاش هو أشدهم حبا لصاحبه إذا ما يحدث أحدهم. وبعدين يجي يقول لك إيه فيعاقب، فيقول لك إن شاء الله ما ستنا أم سلمة ربنا رزقها بالرسول، يقول لك عادي يا عم، ما إن شاء الله ربنا يرزقني بأحسن منه، من صاحبي ده وأحسن منها، من زوجتي دي مثلا أو أختي دي ولا بنتي. المعيبة غير المصيبة، ستنا أم سلمة كانت في مصيبة، فالمعيبة غير المصيبة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان سما يتجرأش على خسارة أحبابه، ما يعني ما يفرطش في أحبابه بسهولة، ما يأثرش في حقهم، وبعدين كمان بعد ما يتجرأ على خسارتهم ويأثر في حقهم ويضيعهم، يجي في الأخير يقعد إيه يقول لك لا عادي ربنا يعوضني وعوضني أحسن منه وأنا مش عارف إيه. ده مش مقام، يعني مش عارف أقول إيه، بس هو مقام الإنسان فيه ينكسر، مقام الإنسان فيه يبقى ندمان أصلا. مهم يعني الشاهد، فأنا أتعجب أشد التعجب من زهد الناس في محبة الرب سبحانه وبحمده، وأنه يبرهن على محبته. طبعا محبة مش كلام، محبة مش كلام، يعني ما كانت المحبة يوما كلاما، المحبة مش مزاعم. يعني حتى الحسن البصري كان بيقول نقوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ربنا اختبرهم بالآية دي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مثلا اتباع رسول الله من علامات محبة الله ومن أمارات محبة الله، محبة كتاب الله، الغيرة لله، الغيرة لكلام الله، إن الإنسان يجده الله حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. ذاك الذي يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيعه، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لما يحب مطيع. فمحبة الرب سبحانه بحمده ليست كلاما يعني، وهي مربوطة بالعلم بالله. يعني كل ما الإنسان كان بالله أعلم كان له أحب، مربوطة بإدمان ذكر الله، وإن الإنسان يمسي ويصبح وهمه مولاه، ساعتها طبيعي جدا أن هيجي في قلبه هذه القضية في محبة الرب سبحانه بحمده. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله شغلا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. فالمهم يعني إن محبة الرب سبحانه بحمده هذه نعيم، والشوق إلى الله سبحانه بحمده ده من براهين المحبة. يعني فكرة فعلا، هل مثلا إحنا لما بنحب أحبابنا في الدنيا بنبقى بنشتاق إليهم ونأنس بهم ونحب مجالستهم ويصعب علينا فراقهم، لكن مثلا أمارة كأمارة الشوق هذه أين الشوق إلى الله؟ الشوق من الإنسان. طيب والإنسان فين في فين أمارات الشوق ده؟ أمارات الشوق في فكرة الإنسان مثلا في في في كلام الله. حتى ولذلك المروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما أذكر علامة حب الله حب القرآن. فالشوق إلى كلام الله والأنس بذكر الله سبحانه وبحمده والحرص على ما يحبه الله ويرضاه، الأشياء اللي ربنا بيحبها ويحب يشوفها في العبد أصلا. ولذلك سبحان الله في الحديث القدسي يقول ربنا جل جلاله وتقدس أسماءه: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. ربنا يحب الإنسان عشان بيحب صورة من صوره، فإن الله أحبك لحبك إياها. ربنا بيحب الإنسان لما بيكون بيعمل حاجة ربنا بيحبها ويحب له أنه يعملها. ذاك الذي كان يزور أخا له في الله فأرسل الله له ملكا على مدرجته على طريقه، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله أزوره. فقال: هل لك من نعمة علي تربها علي؟ قال: لا غير أن يحبه في الله. قال: فإن الله أحبك لحبك إياه. الله أكبر. سكده وجبت محبتي للمتحابين فيه. والمتحابين فيه المحبة في الله ما بليها برضو أمارات وبرضو لها مقاييس ومعايير. هذا هؤلاء الذين يتحابون في الله جل جلاله وتقدس أسماؤه اجتمع عليه وافترق عليه مثلا. فهذه المحبة وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه، الذين يتجالسون في الله يتحدثون عن الله يتحدثون عما يحب الله ويرضى. ولذلك مثلا المجالس الطاعة أو الذكر هذه من سبحان الله من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وبحمده، بل الموجبة كرما من الله ومنه، أن الله أوجب على نفسه أن يحب هؤلاء. والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، هذه العبادة المهجورة، الإنسان يزور إنسان في الله. ذاك الذي قال: غير أني أحبه في الله. إحنا النهاردة حتى إن واحد يكلم واحد يعني عشان بيحبه في الله يطمن عليه ويعرف أخباره إيه وكلام من ده، للأسف أصبح قليلا وبنفرط فيه كثيرا من أول المفرطين، أسأل الله أن يعفو عني وعنكم. والمتباذلين فيه، المتباذلين فيه اللي هو يبذل من وقته من ماله من جهده من فكره لغيره في الله، فهو يحبه في الله ويحبه في الله، فهو يبذل له، هذا يبذل من وقته هذا يبذل من وقته، هذا يبذل من جهده هذا يبذل من جهده، هذا يبذل من ماله وهذا يبذل من ماله. الناس بتتصور بس المتباذلين فيه اللي هو انا ساعدته بحاجه او جبت له حاجه او خدمته حاجه او اهديته حاجه او اكرمته بحاجه وهو فعل. لا، ممكن انا قضيت له مصلحه، عملت حاجه مش عارف ايه فهو قضى لي مصلحه. المهم هؤلاء المتباذلين في الله سبحانه وتعالى، فوجبت محبتي يعني. المهم يعني الحديث عن محبة الله سبحانه وبحمده حديث ذو شجون، والإنسان يعني أشعر أن قلبه يعني هناك يحوم حول العرش ويسمو فوق الحش. ساعة يتحدث عن الرب ومحبة الرب سبحانه وبحمده، لأنه قلنا أصلا أن الرب محبته في القلب فطرية من معاني الله المحبوب الذي تميل إليه القلوب. ف عند الله مستراح الأرواح، الرب سبحانه وبحمده هو مستراح الأرواح. فإذا تحدث العبد عن محبته فيجد أن روحه تسكن، فالرب سبحانه وبحمده أي شيء يخصه هو مستراح الأرواح، ذكره مستراح الأرواح، كلامه مستراح الأرواح، الأشياء التي يحبها هي مستراح الأرواح. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من ذاك المستراح، مستراح الأرواح، أوفر الحظ والنصيب. المهم يعني الشاهد أنا ليه كلمت عن القصة دي؟ اتكلمت على ان من سبحان الله عايزين نفهم دايما ان الخيرات اختبارات، الخيرات اختبارات. فالانسان مثلا لما يبدا يستقيم على طاعه الله، الله سبحانه بحمده يكرمه بالخيرات، يفيض عليه من البركات. هو بيبقى مش واخد باله ان دي اختبارات، اختبارات سراء، وهذه في اوقات ربما تكون اشد من اختبارات الضراء. فكره صيانه النعمه. ولذلك قلت مرارا وتكرارا من الاشياء التي تصدع القلب قول الرب سبحانه وبحمده: وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. هذا مما يصدع القلب. الانسان فعلا لما يعود يتفكر فيه، لما استقام الإنسان على طاعة الله، الله سبحانه بحمده أكرمه وأعطاه وتولاه وأرضاه. فكثير مننا بيغفل عن أن تلك الخيرات اختبارات، فبدل أن يرعى النعمة، أصلا بدل أن يفهم أن بلاش يا جماعة. يعني الناس كثير جدا بتتصور أن استقامتها من عند أنفسها، ان انا يعني اجتهدت وعملت ووديت ورحت وجيت وحرصت وتعلمت ومش عارف وايه واستقمت لغايه ما انهيت الشيء الفلاني، الانجاز الفلاني، وعملت الشيء الفلاني. بل بيصل يعني بالعبد من الغفله والاجرام انه يمن على الله سبحانه بحمده باستقامته، ويدل على الله سبحانه بحمده بعمله. بيصل بكده من الاجرام: يا رب طب ما انا عملت كذا وانا عملت كذا، ده انا ليه، ده انا كنت بعامل وكنت عامل وكنت مظبوط وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت، لا سيما ان اصابته ضراء او باساء. فياتي هذا الانسان فيدل على الله سبحانه بحمده بعمله، ياتي هذا الانسان فيفخر بعمله، فيعجب بعمله، فيفخر باستقامته، فيعجب باستقامته، يسال الله العافيه. ف من الحاجات من معاول هدم الاستقامة، من مبددات ومهددات الاستقامة، عدم إدراك أن الخيرات اختبارات، الخيرات المترتبة على الاستقامة أقصد تحديدا اختبارات. اختبارات في إيه؟ إن أنت عبد النعمة ولا عبد المنعم، إن أنت عبد الكرم ولا عبد الكريم، إن أنت عبد الإحسان ولا عبد المحسن سبحانه بحمده. فتلاقي الإنسان أول ما تفتح عليه الإيه؟ خيرات الدنيا، ربنا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولما تفتح عليه بركات الدنيا وخيرات الدنيا ينسى، يقع في النسيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ليس فقط ينسى بل يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان في الحالات اللي كان فيها في حاجة وفي لا، كان محترم ومؤدب ومحترم نفسه ومش عارف ايه، اول ما يشعر انه خلاص استغنى: ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. نسأل الله العافية. فالخيرات المترتبة على الاستقامة هي اختبارات، اختبارات الانسان هيتعلق بها ولا يتعلق بالرب سبحانه بحمده، اختبارات الانسان هتشغله عن الاستقامة ولا لا، هيركز في استقامته وما يسمحش الحاجات دي انها تشغله عن الاستقامة. وده اللي بنشوفه على فكرة في كتير مثلا من الصالحين والصالحات. ممكن تلاقي مثلا بيعيش ظروف صعبة او اجواء صعبة، او يعيش في ضوائق اقتصادية، ضوائق اجتماعية، ازمات اقتصادية، ازمات اجتماعية، ازمات اي نوع من الازمات، أزمات نفسية. ولما يفرج الله سبحانه بحمده مع الاستقامة هذه الأزمات، ولما يذهب الله سبحانه بحمده من خلال الاستقامة بهذه الكروبات، تاني إنسان ده يعمل إيه؟ يبدأ بقى خلاص ينسى، يبدأ يغفل بقى. يعني طب يا سيدي، هذا الذي جاءك إنما جاءك ببركة طاعة الله، فأنت تروح تنشغل بيه تاني. يعني كتير من الناس مثلاً في أشياء كان يتمناها اجتماعية، فربنا أكرمه بها وأعطاه إياها وأعطاه فوق ما يتمنى. فبعد ما ربنا يعطيه فوق ما يتمنى، أعطاه إكراما له، إكراما لاستقامته، فيعمل إيه؟ فينشغل بهذا الذي أعطاه الله إياه. كنت مثلا أكتر صورة بشوفها مثلا في بعض الأخوات الفضلات، تتمنى أن ربنا يرزقها زوج صالح، أسرة، مش عارف إيه كذا، فتنشغل به عن طاعة ربنا، وممكن يكون ربنا رزقها بالإنسان الصالح ده مثلا بركة الاستقامة، فتنشغل به عن طاعة ربنا. الشباب كتير جدا يتمنى ويقول لك إيه إن شاء الله وزوجة صالحة وتعيننا على أمر ديني وتعيننا، وربنا يرزقه الزوجة الصالح والأسرة الصالحة والدنيا زي الفل، وينشغل بذلك. يبقى نفسه جدا ربنا سبحانه بحمده يكرمه مثلا ان دخله يستقر ووضعه يستقر اقتصاديا، ففعلا الحمد لله ببركه استقامته ليعينه الله على استقامته، ففعلا ربنا يكرمه. فيعمل ايه؟ فبدل ما يصون ذلك ينشغل بهذه الخيرات اللي ما خدش باله انها اختبارات، ينشغل بيها فيخسر. إنسان يتمنى إن ربنا عز وجل يكرمه بالشيء الفلاني، طيب فربنا يكرمه به، يقول والله نفسي كده أتمنى أن أصل للمنزلة الفلانية، يا سلام لو مش عارف وفقت للعمل الخير الفلاني، يا سلام لو وفقت المنزلة الفلانية مثلا في العمل لدين الله، فيوفق الله سبحانه بحمد الله هذه المنزلة، فيقعد بقى شغل باله بالمنزلة، شغل باله بالقصص وما لا يصون النعمة، لا يرى النعمة أصلا. فتلك الخيرات التي تترتب على الاستقامة هي اختبارات، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هذه الآيات تنبه على ذلك، تنبه على أنها اختبارات، ومش أي اختبارات، فتن هي ابتلاءات ضبابية، فرصة الرسول فيها بتكون كبيرة عشان هي مرتبطة بالهوى. فلو إنسان ما عندوش رصيد كافي من البصيرة ومن التقوى يزل ويضل ويزل ويضل، صلى الله عليه وسلم. وألا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فده واحد من الحاجات المغفول عنها، واحد من الحاجات المغفول عنها من مهددات ومبددات الاستقامة، من معاول هدم الاستقامة، من مؤذيات الاستقامة، واللي تفسر لنا حاجات كتيرة ليه احنا تمام الدنيا استقمنا وبتاع، بعدين لقينا ربنا فتح علينا من الخير، بس ما خدناش بالنا ان تلك الايه الخيرات اختبارات، وان تلك المنن فتن هي في حقيقتها منن، او هي عذرا في ظاهرها منن، لكنها في الحقيقة فتن بنا بيفتن انسان بيختبره. فلما انسان ما ينشغلش بيها وما تأثرش عليه في طاعة ربنا خلاص ينجو من تلك الفتن، فتعود تلك يعني الاشياء أو العطايا في حقه منن. إنما للأسف الشديد تلك المنن لما يغفل عن إنها فتن ولا يحسن التعامل معها فتستحيل تلك المنن محن. تستحيل تلك المنن إيه؟ محن. فهي هذه المنن في الحقيقة فتن. وخصوصا زي ما قلت المترتبة على الاستقامة، البركات اللي بعد الاستقامة، الخيرات اللي بعد الاستقامة. تلك الخيرات أو البركات هي اختبارات، وتلك المنن في الحقيقة هي فتن، في الحقيقة فتن. ولذلك لو أساء العبد التعامل معها تصبح محن، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. الإنسان للأسف الشديد هو بعد ما ربنا سبحانه بحمده بركة الاستقامة وغيره، بركة الذكر، أعطاه ما أعطاه وأتاه ما أتاه، يرد عن ذكر ربه فيسلكه الله عذابا صعدا. وإذ أذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. إن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ربنا يفتح له ويكرمه يزداد طاعة لله، يزداد زهد في الدنيا وزهد في هذه الحياة أصلا. إنما فالإنسان ده كأنه هو كان مثلا يعني مستقيم على الطاعة أو مستقيم على الخير ده عشان ما كانش في غيره. يعني والله بشوفها في ناس كتير جدا بيكون مثلا في أزمات نفسية، وهذه الأزمات كانت أزمات عاصفة، أنا شفتها ببعض الزملاء حصل له مثلا أزمات دراسية، وربما كانت مثلا يعني موازي ليها أزمات اجتماعية وأزمات اقتصادية، فسبحان الله هذه الأزمات قادته إلى الله، فالتزم الحمد لله رب العالمين، وبدأ يتعافى شوية بشوية من الأزمات الدراسية دي، والحمد لله بدأ يتحسن دراسته وبدأ يتعافى شوية بشوية برضو من الأزمات الإيه الاقتصادية، ثم في الأخير الأزمات الاجتماعية. فبعد سبحان الله ما ذهبت هذه الأزمات، سأل الله العافية، انشغل بتلك الخيرات التي جاءت وغفل، انشغل وغفل. واحدة كانت يعني مهووسة من يكون عندها ولد أو عندها طفل ونفسها بأي شكل، ومحرومة من الأولاد ومش عارفه إيه، فرزقها الله سبحانه بحمده. على إن ده واضح بقى يعني إنه فتنة، هو يعني واضح إنه فتنة، لكن الله سبحانه بحمده إكراما لها، ولعله لصلاح نيتها رزقها الله الولد، تمام زي الفل. وبعدين شغلت به، أخرها وعطلها في طاعة الله سبحانه بحمده، أثر على استقامتها، فحينها يعني تستحيل المنن تلك إلى فتن. على إن مثل الولد بطبيعته إنما أموالكم ولادكم فتنة بشكل أساسي، يعني الناس كانت في ظروف أو ضوائق اجتماعية كبيرة أو ضوائق اقتصادية تحديدا كبيرة، فربنا يعطيهم المال، لكن للأسف الشديد يذهبون في اتجاهات أخرى. الناس كانوا سبحان الله يعني زي ما ربنا ذكر في الصحابة، وقال تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الناس. كثير من الصالحين كانوا كده يعني، ومش ولا زال من الصالحين من حاله هكذا. يعني سبحان الله احنا يعني مرينا في مراحل زي كده كتير سبحان الله في اشياء. واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون، قليل 3 4 5 6 ناس اهل خير وصلاح بيحبوا يعني المسلمين وعايزين الخير للمسلمين وعايزين الخير لدينهم ووطنهم، ناس كويسين وصالحين، قليل مستضعفين. يعني لما حد يبص عليهم ما يقلقش ان هو يبطش بيهم، ما لانهم يعني هم قليل في اعين اعدائهم، قليل في اعين اللي بيتربصوا بيهم، يعني دول ايش دول. اذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني أي ابتلاء، أي إيذاء، أي افتراء، أي عداء كفيل يضيعهم، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده على الصحابة في بدر، اللهم يمتلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها. يعني سبحان الله في أوقات كثيرة جدا وفي مواقف كثيرة جدا كنت بقول سبحان الله، يعني هذا العمل عمل الخير هذا مع هذه الفئة القليلة المستضعفة من الصالحين أو الصالحات مش مستحمل أي إيذاء، مش مستحمل أي عداء، مش مستحمل أي افتراء، مش مستحمل أي ابتلاء، مش مستحمل فعل اللي هو أصلا هو يعني ماسك نفسه بالعافية. يعني قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأهواكم. فآواكم وأيدكم بنصره. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لكن للأسف الشديد ثم أنتم هؤلاء تكفرون. تكفرون نعمة الله. فآواكم فأرضاكم وأعطاكم وتولاكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الثمرات والخيرات والبركات لعلكم تشكرون. شفتوا في كتير للأسف من الـ يعني من الـ من الـ الأماكن مثلا، ممكن بعض الأماكن، بعض الإخوة الأفاضل أو الإخوات الفضليات مثلا في محافظة من محافظات أو منطقة من المناطق، يعني يكونوا والله يقولوا يا ده احنا لسه بس 2 3 كده ومفيش حد معانا ونفسنا ويا ريت يكون معانا ومش عارف وإيه وكده، ثم يمن الله سبحانه بحمده عليهم، فالاثنين يبقوا 20 والعشرين يكونوا 200 وربنا سبحانه بحمده يكرمهم. ف ويؤيهم ويؤيدهم بنصره ويرزقهم من الثمرات والخيرات والبركات الطيبه لعلهم يشكرون، يشكرون ذلك قلبيا وقوليا وعمليا، لكنهم للاسف يتنازعون لكنهم للاسف لا يرعون تلك النعمه، لا يصونون تلك المنه من الله سبحانه بحمده، فيكون ما يكون. ولذلك سبحان الله يعني الناس ما تبقاش استقامت، ما استقامتش على الاستقامة، ما صانتش الاستقامة، زي ما قلت بالغفلة عن إن الخيرات أو البركات هي اختبارات، الغفلة عن إن المنن فتن، إن المنن فتن. فدي يعني ده واحدة من أشد مؤذيات ومهددات ومبددات الاستقامة. كمان السياق بيشير إلى إن من مهددات ومبددات الاستقامة بعد دي بقى فكرة إيه؟ إنسان يكون على استقامة. طيب تأتيه الإيه؟ المنن، ياخدش باله انها فتن، تمام، فتستحيل محن، بس هو مسكين مش شايفها محن، ده لا يزال شايفها منن، خيرات او بركات، كانت اختبارات فرسب فيها، فبقت بدل ما تبقى نعمة بقت نقمة، بس هو مش شايفها نعمة، مش شايفها نقمة، لا يزال يراها نعمة. هو ده اللي بيحصل لما الإنسان أصلا يبقى على استقامة، يفرط في الاستقامة. لما يفرط في الاستقامة مش فاهم رسائل الله ليه، زي ما قلنا مرة وتكرارا، دنيا بتتطور ودينه أو آخرته بتتدهور، وهو شايف إن مفيش أي حاجة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة إذا هم مبلسون. اللي هو يقول لك رجعة الرب لأجدن خيرا منها منقلبة، يقول لك لو تأينا مالا وولدا، اللي بيقول الكلام ده اللي هو بالعكس زي ما ربنا قال يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هو مش ما عادش شيء يعني، بقى بيشوف الفتن أو المحن منن، وبيشوف النقمة نعمة، مبقاش شايف. فيا ابني أنت الفتح ده مش فتح خير وبركة ورزق، ده فتح استدراج وهو برضو مش واخد باله. يا ابني الفتح ده جالك على أنهي حال؟ جالك وأنت مجتهد ولا أنت مقصر؟ طب الفتح ده خلف أي مآل؟ ترتب عليه اي انهي مقال بالضبط؟ ترتب عليه ان انت زادك نشاط واقبال وطاعه وخير، ولا انت تراجعت، ولا انت اتدهورت؟ يبقى بشكل واضح وصريح جاله وهو مقصر، ولما جاله اتدهور، ورغم كده بيشوف الفتنه من بيشوف النقمة نعمة، بيشوف البلية عطية، ويضحك عليه الشيطان ويهم الشيطان ان الدنيا تمام وزي الفل ومفيش مشكلة. وده واحد من مؤذيات ومهددات، ده بقى هيبقى مبددات الاستقامة مش مهدداتها، لان نهايته يعني فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صلى الله العافية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد مقيما معصي فأعلم أن ذلك من السدراج. فأريد تنتبهوا أن في مرحلة هي مرحلة المهددات وفي مرحلة هي مرحلة المبددات. إيه مرحلة المهددات؟ ربنا سبحانه بحمده يعني بسبب الاستقامة يعطيه خيرات يفيض عليه من البركات فما ياخدش باله أنها اختبارات فينشغل بيها. ربنا سبحانه بحمده بسبب الاستقامة يكرمه بالمنن فما ياخدش باله أنها فتن فتبدأ بقى تبدأ المنن تستحيل إلى محا. يبقى هو لما ما خدش باله ان المنن فتن وما خدش باله ان الخيرات او البركات اختبارات فهنا ده في حد ذاته من مهددات الاستقامة مهدداتها. الاستقامة دلوقتي مهددة مهددة ولو ما هو ما انتبهش ولو ما خدش خطوة هتبقى استقامته مبددة هتبدد ننتقل من المهددات الى المبددات. ايه بقى المبددات؟ وصلنا لإيه؟ بقى هو بيشوف النقمة نعمة وبيشوف الفتنة منا وبيشوف البلية عطية. الدنيا عمالة زي ما قلت مرارا وتكرارا الدنيا عمالة تتحسن وتتطور ودينه وآخرته عمال يتدهور الأمور عمالة تتحسن معاه جياله على حال هو فيه مقصر وتسببت في أكتر في أنه يتدهور ويتدهور ويتدهور المقال يتدهور ويتدهور ويتدهور وهو في فتح استدراج ومتفهم ومتوهم أنه في فتح خير وبركة ورزق. نسأل الله العافية. فلذلك يعني ينتقل هذا الشخص من نفتنهم فيه اللي هي مرحلة المهددات إلى مرحلة يسلكه عذابا صعدا. أسأل الله العافية. يسلكه عذابا صعدا. من الأشياء اللي بتؤكد عليها ليه لأنه يحصل له إيه؟ الأول هو هيبقى يعني نسي غفل نسي غفل بس بعدين هيعرض عن ذكر ربه هيعرض عن ذكر ربه. سبحان الله كنت بقول في بعض المحاضرات قريبا كنت بقول سبحان الله أنا في وقت من الأوقات كنت يعني أنفر جدا طبعا يعني وشرعا ومن الناس اللي بترتكب المعاصي والمنكرات والشهوات وكده يعني اللي هو بقى بيروح يرتكب المعاصي الفلانية فالواحد كان بيبقى صدره يضيق بيه جدا ويبقى بي يعني متضايق يعني ويغار لله. دلوقتي ده برضو باقي بس بقى شد منه اللي هم الناس الزاهدين في ذكر الله المعرضين عن ذكر الله هو مش طايق يقعد في قاعدة بيتكلموا فيها عن ربنا ما يقدرش يقعد نص ساعة بيسمع عن ربنا ما يقدرش يقعد ساعة بيسمع عن ربنا ما مش عايز كده مش حابب الكلام ده أصلا. هو بيبقى يعني فاللي هم الزاهدين دول المعرضين أنا دول حتى وإن كان ما بيعملش شهوات دول الواحد بقى صدره يضيق بيهم أكتر اللي مش مستحمل يقعد يسمع عن ربنا مش مستحمل يذكر ربنا عنده مش مستحمل يفتح المصحف يقرأ شوية الله المستعان. فالإعراض ده لما يعرض عن ذكر ربه فهو الموضوع بدأ بإيه هو بدأ بإيه ببساطة هو بدأ بشوية هو فتنة هو فتن بدأ في بشوية إلهاء التهاء بدأ يلتهي انشغال بما هو أقل عما هو أجل بدأ يفتن افتتان وبعدين لا بقى إعراض فانتقلنا من التهديد إلى التبديد هنا انتقلنا من المهددات اللي هي الافتتان والالتهاء إلى المبددات نسأل الله العافية اللي هي الإعراض. فده هنا في هذا السياق من أهم ما ينبه عليه من مهددات ومبددات الاستقامة. الحقيقة برضو يعني خلينا يعني نقف وقفة خاصة جدا عند فكرة الإعراض عن ذكر الله. الإعراض عن ذكر الله ده واحد برضو من الأشياء الخطيرة جدا اللي بتهدد الاستقامة. الإعراض الذكر يا جماعة بطبيعته، الذكر هو يعني هو البنزين المحرك للآلات التي في القلب. هو يعني الذكر روح تسري، الذكر هو الـ هو الـ هو الوقود، وقود الطاعة. الذكر بيحرك القلب، بيحيي القلب، بيبعث الروح في القلب، ومن هنا بيبدأ الموضوع. عشان كده من أكثر يعني الأشياء التي المؤذيات التي يغفل الناس عنها فيما يخص الاستقامة تقصير في الذكر. تقصير في الذكر اللي بيصل للإعراض عن الذكر، للانتهاء عن الذكر، اللي بيصل لنسأل الله العافية لإيه؟ للإعراض عن الذكر. وزي ما أقول هي الإنسان محتاج وقفة خاصة مع مسألة الذكر، لأن هو الموضوع بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بالانتهاء عن ذكر الله. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني التهاء عن ذكر الله بالأموال وبالأولاد برضو، بخيرات الاستقام، بالخيرات اللي اختبرت مهم، فيلتهي بيها، يبدأ يلتهي عن ذكر الله. فكرة الالتهاء عن ذكر الله يبدأ بقى بينشغل بما هو أقل، ده بيقول كده الالتهاء كده، ينشغل بما هو أقل عما هو أجل. فهو الاستقامة بتاعته بطاريته الإيمانية بتشحنش. زي ما قلنا ذكر الله مش لازم يكون ان الواحد يقول اذكار، لا، ممكن ذكر الله، مجالس الذكر، المجالس اللي يسمع فيها، مجالس التي يتعلم فيها كتاب الله او يدرس فيها كتاب الله او يتدارس فيها كلام الله، الصلاة، كل ده ذكر الله، كل طاعات الله هي ذكر الله. فيبدأ يبقى عنده الايه؟ التهاء. فما عادش القلب بياخد نصيبه من الذكر، والله حتى ولا القلب بيصون نصيبه من الحب والقرب من الرب. فهو لما الذكر ده ما يحضرش في القلب هيأثر على ايه؟ على الحب والقرب من الرب سبحانه وبحمده. مهم، فهذا الالتهاء يبدأ هو يلته ليه؟ التهاء، هو كلامي واضح، التهاء لانه انشغال بما هو اقل عما هو اجل، فالتهي بيه. طيب لما التهي بيه يبدأ يحصل في الاستقامته ايه؟ شوية فتور في الاستقامة، فتور في الاستقامة. ثم يتطور الأمر نسأل الله العافية بعد هذا الالتهاء إلى إعراض. فده يورد عن الذكر. يا ابني أنت ما بتسمعش ليه؟ يا بنتي أنت ما بتسمعيش ليه؟ يعني مثلا إحنا سبحان الله كتير جدا من الأخوات الأفاضل، الأخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، حاجة عجيبة جدا. يا عمي أنت مطلوب منك كل أسبوع تسمع مثلا حاجة زي كده، رسالة الفجر ولا بتاع. يقول لك لا اصل انا مشغول، ومشغول بحاجات تانية. طب انتوا مشغول في ايه؟ انا برضو مثلا من الحاجات المستفزه جدا، مشغوله في ايه؟ ما هو حاجات بقى اللي هو التعليميه والحاجات اللي بقوم بيها ومش عارف، والابواب الخير اللي بقوم بيها. يا ابني انت قلبك محتاج، يا بنتي انت قلبك محتاج. انا نفسي انا محتسب ان انا بذكر نفسي، انا نفسي محتسب ان انا قلبي محتاج الكلام ده، محتاج انا احافظ على قد ما اقدر على بطاريه ايمانيه. هذا الالتهاء يخلي الإنسان للأسف الشديد بعد شوية، قلنا الالتهاء هي لأن الالتهاء بيبقى إيه؟ بيبقى معاه دايما اشتهاء. الإنسان مشتهي هذا الذي هو أقل، وشهوته أقل فيما هو أجل، فدايما الالتهاء مع اشتهاء. فيبدأ يعمل إيه؟ يعمل إنساء، ينسى الإنساء، يبدأ شوية نسيان بقى يخشوا على القلب كده، شوية غفلة وشوية نسيان، ثم يعمل إضعاف لقوة الاتقاء. فيبدأ بقى هو للأسف الشديد تورط في مزيد من الشهوات، فيبقى معرض عن ذكر الله وعن الطاعات، إعراض، مش مستتقل، إن أنا مستتقل قوي أسمع ساعة ولا ساعتين، مستتقل قوي أخلص المحاضرة دي، مستتقل قوي أخلص الكتاب ده، مستتقل قوي. يا جماعة الخير لما يبدأ بس كده يبدأ الاستثقال. الاستثقال، هنا في اقبال وفي استثقال. اول بس ما تشتموا كده رائحه الاستثقال، تحركوا بسرعه، تحركوا بسرعه، انتوا على بوابه الاعراض، على بوابة الإعراض، نسأل الله العافية، على بوابة الإعراض. دي من لو صح التعبير من أعراض الإعراض، من أعراض الإعراض. والإعراض ده مصيبة، مصيبة. وأما طيب بلاش، بعض الناس يقول لك يا دكتور ما تكبرهاش مش للدرجة دي. طب بلاش، مش كلاما. النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على شريف علمكم وعلمكم، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلاثة اللي هم دخلوا في وهو قاعد مع الصحابة في حلقة في المسجد بإيه؟ علق عليها بإيه؟ قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. هو كده، هو الإيواء إلى الذكر، هو إيواء إلى الله وبركته فيؤويه الله. وأما الثاني فأعرض فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا أنه هو يعني ينشغل عن ذكر الله وينتهي عن ذكر الله بغيره، فاستحيا الله من أن يحرمه. والثالث، وأما الثالث قال فأعرض، فأعرض الله عنه. فانتبهوا لأعراض الإعراض، أعراض الإعراض، السيمتومز بتاعته، أعراضه، أعراض الإعراض. الالتهاء من أعراض الإعراض، الاستثقال من أعراض الإعراض. هذا الاستثقال لو الإنسان ما يعني ما عالجوش بسرعة وما اشتغلش عليه، عالجه أعمل إيه؟ دور على حاجات خفيفة. لأ، دايما الحاجة اللي انت مستثقلها ما تهربش منها، اللي مستثقلها ما تروحش تقول لأ، اللي مستثقلها تقتحمها. فلا اقتحم العقبة، أن لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة، يعني فهل على تفسير من التفسيرات، فهل احتقم، فهل اقتحم العقبة؟ وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة وطعمه في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. مش ممكن يكون إنسان ميمون الحال في الدنيا وفي الآخرة؟ مش ممكن يقول يكون الإنسان من أصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة وهو مش وهو قاعد ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، وهو قاعد مش عايز يقتحم العقبة. الشيء اللي يبقى فيه استثقال إنسان يقتحم عقباته ويلزم نفسه بيه، مش يروح يهرب منه، مش يروح يقول لا طب اشوف لي حاجات خفيفه، طب اعمل مش عارف ايه، خليني ابدا بالحاجات اللي مش عارف مالها. ما فيش كلام ده، اقتحم. انت لسه لازلت الحمد لله رب العالمين يعني في القلب في حياه، اقتحم العقبه. انما للاسف الشديد واحد بيتعجب، يبدا الانسان يعرض عن ذكر الله، يعرض عن ايه؟ الصلاه، يعرض عن الصلاه، الصلاه مستثقل الصلاه، بيبقى كده. فهو للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني الاستثقال، يعني الاستثقال في النهاية هيقود إلى الضلال. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وأنا فاكر إن يعني كان في 4 أو 5 حلقات كده في نهاية برنامج حلول قرآني، برنامج حلول قرآني قدمته أنا على قناة ندى في موسم رمضان، حلول قرآني. في آخر 5 حلقات منه تقريبا على ما أذكر أنا بتكلم عن إشكال الاستثقال، إشكال الاستثقال، يريد ترجعوا تسمعوا اللي مهتم يعني يرجع يسمع إشكال الاستثقال. فالشاهد يعني اللي أقصده إن الموضوع بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بالتهاء، شغال ما هو أقل عن ما هو أجل. هذا الالتهاء الأخصان لما يتعانق مع الاجتهاء هتطور إلى إنسان يبدأ في غفلة وفي نسيان، بعد كده مش هيوقف هنا، يعمل اضعاف لقوى الاتقاء ويبدا يبقى فيه فيواقع المنكرات ويبقى عنده اعراض عن الطاعات. ولذلك قلت انتبهوا لاعراض الاعراض واهمها الاستثقال، اعراض الاعراض انتبه ليها عشان من بدري يقطع المرء دابرها. فدي من الحاجات اللي ما بنتبهش اليها في الاستقامه وتبدا ولذلك قلت مرارا وتكرارا من منة الملك ان الانسان ما بيفقدش استقامته مره واحده، ما بيفقدش النعمه مره واحده. من منة الملك ان ربنا بيحلم على العبد، يحلم على العبد، يعني ربنا سبحانه وبحمده يقفل عليه ابواب الطاعات، يفتح له ابواب، يقفل عليه ابواب المنكرات عذرا، يفتح له ابواب الطاعات كده، يعسر عليه المنكرات، ييسر له الطاعات وكده. والانسان برضه ما فيش فايد، فما بتجيش المساله ابدا فجاه، ما بتجيش فجاه، في الغالب بيبقى الأمر إيه حصل في هذه الأشفاء. فالإنسان البصير يعني زي ما ربنا يقول بالإنسان على نفسه إيه بصيرة ولو ألقى معاذيره, إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت ما أنت أبصر واحد بنفسك, حضرتك أبصر واحد بنفسك, بلاش إلقاء المعاذير. مهما الواحد بيضحك على مين, يضحك على نفسه ولا يضحك على ربنا؟ حاشا كلا أنه يكون بيضحك على ربنا, يضحك على نفسه. فالشيء يعني ما أقصده أن برضو مسألة الإعراض عن الذكر ينتبه إليه, أن هذا مدمر, مدمر. هذا بقى من مبددات الاستقامة, من مدمرات الاستقامة. إذا وصل العبد إلى هذا الحال خلاص يعرف أنه على مشارف تبديد الاستقامة. لما يكون بهذه الأعراض يبدأ بقى يحصل إيه, يبدأ نشوف بقى مش بس اللي هو مش بس يضيع مكتسباته, لا لا, ده يضيع أساسياته. كان بقى عنده مكتسبات من الطاعات ومكتسبات من الخيرات ومكتسبات من الإنجازات ومكتسبات من الترقيات. مش بس كده, ده يبدأ كمان يكون عنده أزمة ضخمة ضخمة. يبدأ بقى يضرب في الأساسيات, تبدأ يضرب في أساسيات حجابها, يبدأ يضرب في أساسيات مش زي ما قلنا هي مش فكرة القماشة ولا شوية شعر اللي في الدقن, موضوع أبعد من كده بكتير. زي ما بعض الناس اللي بيقعد يعني شويه, لا, الموضوع بعد من كده بكتير, الموضوع بعد من كده بكتير. فالانسان صلى الله العافيه, صلى الله العافيه, ما بياخدش باله من هذه المساله. لما يوصل للاعراض كده هيبدا ايه, دي بدايه تبديد المكتسبات والانجازات والترقيات اللي حصل, بل دي هتكون بدايه الوقوع للاسف الشديد في تبديد الاساسيات. يضرب بقى في اساسيات استقامته, في أساسيات أصلاً الالتزام, وفي أساسيات إسلامه, نسأل الله العافية. شكده لا بد أن ينتبه لمثل ذلك. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ورزق ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا, نسأل الله العافية. من الأشياء التي لا يلتفت إليها أن الإنسان يكون بيبقى معذب ومش واخد باله. يعني كتير برضو من الناس زي ما قلنا في فكرة إيه أعراض الإعراض, الإنسان يكون معذب ومش واخد باله. فهو بيتصور إن الإيه, إن العذاب بس أو العقاب بس هو إن دنياه تتأثر, لكن كونه دينه يتأثر, كونه آخرته تتأثر, كونه يتحرم من طاعات, كونه تغلق عليه أبواب طاعات, كونه يستبعد من طاعات, هو مش فاهم إن دي عقوبات برضه. وقلت مرارا وتكرارا الإنسان يتوهم أنه معذور وهو في الحقيقة معاقب. عبدي يشتغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك, وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فهو يتصور أنه لما بقى مشغول فحرم من طاعات أو خيرات, وخصوصا إذا كانت خيرات إصلاحية هو كان فيها, فيتصور أن فيتوهم أنه معذور وهو في الحقيقة معاقب وربما يكون مأزور, ويتوهم أنه مشغول معذور وربما كان في الحقيقة وهو في الحقيقة معاقب وربما كان مأزور, يعني من الوزر, نسأل الله العافية, مأزور. فلا بد أن ينتبه لذلك, إن مش لازم العذابات, مش لازم العقوبات تبقى أشياء في دنيا الإنسان تكون من النوع ده. لا, حرمان من الطاعات, تغلق عليه أبواب الطاعات. زي ما قلنا هو يتوهم أنه مشغول معذور وهو في الحقيقة معاقب مأزور, سأل الله العافية. من الحياة المهمة في السياق برضو من المؤذيات, وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فكرة التفريط في الاستقامة المنهجية, يعني الطريقة واضح بالنسبة لحضراتكم أكيد, دائما الإنسان في طريق وفي طريقة. يعني عندي أنا طريق وطريقة السير في الطريق. بنقول بعبارة أخرى, نقول الطريق ده اسمه سبيل وفي سنة سير في هذا السبيل, وبعبارة ثالثة هذا الطريق أو السبيل اسمه شرعة وفي منهاج سير في هذا في هذا السبيل او الطريق او تلك الشرعه. فهنا وإلا استقاموا على الطريقه, ده من النصوص الواضحه الصريحه في اهميه الاستقامه المنهجيه. الإنسان يبقى ربنا سبحانه بحمده امتن عليه بالاستقامة المنهجية، فبقى الحمد لله رب العالمين بيهتم بالمعنى والمبنى، اهتم بالعلم والعمل، اهتم بالصلاح والإصلاح، ربنا يمن عليه، ثم يرتكس وينتكس ربما بسبب ظروف خارجية، ضوائق اتعرض ليها فيرتكس وينتكس ويروح يلعب في الاستقامة المنهجية التي من الله سبحانه بحمده عليه به. أنا بدي مثال بس، راح يرتكس وينتكس ويعود مرة أخرى لهذه الأشياء، ما هذا الأمر؟ فلذلك من الحاجات المهمة الذي لازم الإنسان يكون حريص على صيانتها الاستقامة المنهجية، فكرة الاستقامة المنهجية. والإنسان بيشوف ناس كتير جدا جدا هداهم الله سبحانه بحمده لمنهاج النبوة في أمر من الأمور أو باب من الأبواب، ثم بسبب ضوائق، بسبب أشياء تعرض ليها، يرتكس وينتكس ويعود إلى إيه؟ إلى غير منهاج النبوة. أصل ظروف، أصل ضوائق، أصل الوضع ما عادش يسمح، أصل لازم نعمل إيه عشان خاطر ما ينفعش بقى بس عشان خاطر بس نخبي شوية، ولا نعمل مش عارف إيه، ولا لازم بس ما نظهرش مش عارف كذا، ولا إحنا عايزين بلاش دي مش عارف عشان إيه، وبلاش إيه عشان مش عارف إيه. طب ما طبيعي جدا أنت تنازلت في منهاجك. هذا التنازل المنهاجي مهما زعم الإنسان ومهما مش عارف إيه، بالعكس الإنسان تفرج كرباته وتحل أزماته بالثبات المنهاجي، من يثبت على منهاجه، يثبت على معتقداته، يثبت على منهجياته. الإنسان تحل أزماته وتفرج كرباته بثباته على منهجياته ومعتقداته، مش إن هو الإنسان يروح يفرط فيها ولا يأثر فيها ولا يقولك مش عارفين، لا يا عم أصل الناس يقول الناس قلبت الدنيا لما قلنا بقى مش هنحفظ قرآن لما نكون فاهمينه، لا يا عم أصل الناس قلبت الدنيا، لا أصل الناس أنا عندها موقف من الأمر الفلاني فإحنا عايزين نغير، عايزين نعمل مش عارف إيه، عايزين نريح فلان مش عارف إيه، لا معلش بس معلش إحنا مش هنسميه لبيب هنسميه زبيب، معلش إحنا مش هنعمل إيه بس، لا إحنا مش هنقول بقى متدبر صغير فإحنا عايزين يبقى مش أي حاجة صغير، لأصل ده أحسن وده مش عارف إيه. ما تلعبش، ما هو انت ما في شيء مقصود، في انت شايف، انت ترى امام الله ان الطفل المسلم احنا محتاجينه يكون انسان لبيب، يكون من اولي الالباب، ده كلام واضح منهجيا ومفهوم، محتاجينه ان الانسان اللبيب، وصف اللبيب ده هو اللي عنده الاستقامه المنهجيه الفكريه والسلوكيه الصلاحيه والاصلاحيه العلميه والعمليه. فهو الإنسان أنت مش قادر أن أنت يعني تعمل الشيء كما ينبغي أن يكون، خلاص أنت ما تلعبش فيه منهجية، ربما في محتوى آخر ما يكونش فيه الإشكال، محتوى بعيد يكون فيه مش معروف ولا مش مشهور يدرسه خلاص، بس ما يتلعبش في الإيه؟ في الاستقامة المنهجية، لأنه ده بداية الانحراف، وبداية الانحراف كده. أنا كنت بقى خلاص ده أنا دلوقتي أنا برتقي من فكرة إن أنا عايز أصنع اللبيب البر المتقي، بعد كده عايز أصنع الراسخ الرباني، ما هم دول اللي حاضرين في آل عمران، فآل عمران هو اللبيب، هذا الإنسان اللبيب أو أولي الألباب هم أبرار متقين، فأنت عايز أصنع البر على مستوى الطاعات والمتقي على مستوى المنكرات أكتر يعني فيها، وبعدين عايز ترتقي منه بقى إلى الإيه؟ الرباني الراسخ، والراسخون في العلم كونوا ربانيين جوه الصورة، هما دول اللي بقى في الأخير. فأنت في رؤية واضحة، في منهج معد مصمم بشكل ما بصورة ما، مش فنان ده بيلعب فيه، ما يلعبش فيه. بداية التفريط في الإيه؟ في القضية المنهجية هياخدنا احنا في الأخير لإيه؟ هياخدنا لانحرافات في أبواب أخرى. لا أنا ممكن بقى ملعبش أنا في هذا في تلك الاستقامة المنهجية، أنا ملعبش فيها خلاص، والله انتوا مش متفهمين دي، مش عاجبكم دي، خلاص خد محتوى تاني، في محتويات تانية كتيرة ما مش معروفة ولا مثلا ما يكونش فيها اشكال، محتوى ما فيش اشكال عادي، محتوى صورة قرآنية من الصور مثلا في السبع العظام والاقصار المفصل، محتوى مش عارف فين في ال. انا في مرة من المرات قلت لبعض الافاضل الفضليات ممكن ما يناسبكمش ان مثلا اسمي يكون موجود، قلت اقطعوا الورقة اللي فيها اسمي، عادي جدا ان حضرتك لو عايزه تدرسي كتاب مثلا عندك ناس مثلا في الازهر مثلا، ولا ناس مثلا صوفيه بيكرهوا شريف طه يونس ما بيحبوهش، شايفين ان شريف طه يونس ده فيه مشكله، عادي جدا اقطع الورقه اللي فيها اسم شريف طه يونس ده رسلهم الكتاب بس زي ما هو، ما تلعبيش فيه، ما تلعبيش فيه، ما تجيش عنده، ما تلعبيش فيه، لان معظم الناس دي اصلا ولا عارفه اللي جوه المحتوى اصلا، ما تلعبيش فيه ولا قيد انمله، لان كل حرف يعني اقتات من روحي، اقتات من روحي. انا من الناس اللي بركز في الحرف مش في الكلمه مش في الجمله، في الحرف بركز كويس جدا فيه، وعندي وراه في حاجه، والناس اللي سمعت الشرح كان واضح لها الكلام ده جدا. المعلمات عندنا المتخصصات المعتمدات اللي مثلا بيدرسوا وحده من الوحدات التعليميه عارفين لما باجي اشرح انا بقول الكلمه دي قلتها لكذا وعشان كذا وسببها كذا ورتبتها بكذا وعايز اوصل لكذا. ليس من حق اي احد قط انه يلعب في المحتوى من الداخل، نلعب في المنهج من الداخل، مش من حقه قط. والله الدنيا قفلت خالص خالص خالص، والله الحمد لله ربنا فضل واسع، المحتوى ده فيه مشكله، انا عندي 22 محتوى بفضل الله يخص الاطفال، المحتوى ده فيه مشكله ما يناسبناش، في محتوى غيره وغيره وغيره وغيره، مفيش اي مشكله خالص الحمد لله عادي. والله بقى بسبب مضايقات، بسبب حاجه مش مناسبه لينا، بسبب احنا مش عارف ناس ما بتحبكش ما بيحبوش الوحده دي من وحداتك، عادي يا عم، حد ما بيحبش ارائك ووجهات نظرك في وحده الرساله خلاص يا سيدي. في عمي وحده، في وحده اسمها رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران، ها اهو بنشجع الولاد على حفظ القران وعلى الاقبال على القران، مش عجبنا خلاص في وحده اسمها كن اترج بننبه الولاد ازاي يتعاملوا مع كلام الله وكده، مش عجبنا طب خلاص في وحده عن حفظ القران والحض على حفظ القران ومش عارف والبيان مين الحافظ الذي ينبغي ان يكون، رحله البحث عن اهل القران، مش عجبنا خلاص. طيب فيه الحمد لله رب العالمين فيه 14 اصدار، فيه حاجه عن مش عارف ايه الكرسي، في حاجه عن مش عارف سوره الضحى، تمام زي الفل، خد المحتوى يا سيدي. انا والله الذي لا اله الا هو الحاجات دي موقوفه بفضل الله، يعني واسال الله ان يتقبل منا ومنك، انا مش فارقه معايا. وقلت قبل كده والله الذي لا اله الا هو، ولا زلت اذكر المكان واذكر الشخص، واحد استاذ تفسير وعلوم قران ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وكان هو في جامعه الازهر وكان في جامعه يعني من جامعات السعوديه، وانا فاكر المكان بالظبط اللي وقفنا اتكلمنا فيه، وكان عاجبه جدا محتوى من المحتويات، قال لي بس المشكله يا دكتور هو ده ما ينفعش ان هو يكون يعني لازم المحتوى يا اما انا اقدمه يا اما يكون مثلا هو القسم اللي عامله ولا كده. قلت له يا دكتور اقسم بالله العظيم ولا ادنى حاجه، حضرتك شيل الورقه دي من بره، صور البتاع ده حط عليه اسم حضرتك ونزله، انا همي ان يصل الخير للناس، انا مش فارقه معايا. هو بس من باب زي ايه ان بعض الناس ربما بتطمئن لما تعرف ان فلان اللي عامل الحاجه دي او هي فاهمه فكره في الاخير او غيرها. انا اصلا المرحله الاولى اللي كنت بكتب فيها كتبي انا ما كنتش بكتب اسمي، انا كنت لولا ان في حد كده مش عارف قال لي او انا فهمت ساعتها او توهم او عرفت صراحه ان كاني ده ربما اني بهرب من اخطائي اللي ممكن تكون موجوده في الكتاب، بهرب من الملاحظات اللي ممكن تكون موجوده في الكتاب عادي، انما عادي انا ببرز الناس يا جماعه لو في اي خطا انا مسؤول عنه، فما عنديش ادنى مشكله في هذه القضيه اطلاقا اطلاقا اطلاقا خالص. قلت له حضرتك خد البتاع ده هو المحتوى زي ما هو خلاص، لان انا عارف انه انسان امين وانسان يتقي الله وانسان عمره ما هيقبل انه ينسب لنفسه شيء لغيره، عادي ممكن يقول والله دي ماده طيبه ومش عارف، ممكن ما يقولش الاسم خلاص بس ما يقولش بتاعتي، ما هيتشبعش بما لم يعطى. قلت له حضرتك اكتب كده مثلا اعداد مش عارف ايه كذا اي اسم، مش لازم اسم. حط كنيني، لقبني وكنيني، ما انا كنت بكتب ابو عبد الملك المصري ولا ابو عبد الملك العلوي عائلتنا اسمها عائلة علي، عادي كنت بكتب حاجه كده من الحاجات دي عادي، مش اي مشكله، ما مش مشكله يعني ما فيش ازمه. فانا مثلا قلت لبعض الافاضل الفضلات قبل كده، قلت له يا سيدي انت عندك مشكله، الناس اللي عندكم في القريه اللي عندكم في البلد اللي عندكم في المحافظه مفيش اي مشكله خالص، هم والله عندهم حساسيه من اسم فلان الفلاني ده، انا المهم الخير ده يوصل للمسلمين، اعمل ايه يا باشا؟ اقطع الصفحه دي وقدم لهم المحتوى عادي، مش ما فيش اي مشكله خالص، ما تقطعش الصفحه يا سيدي، صور اعمله بالكام سكانر تمام وحطه عندك انت، بس مش تروح تنشره بقى، وحطه عندك انت واعرضه على الشاشه وخلي الولاد يتفرجوا عليه، معلش اسم بس ما تلعبش فيه، ما تلعبش فيه، ما تروحش تلعب فيه. انا مش اللي هو رحت شربت حجرين حشيش وجيت مسمي الواد ده وانا قاعد كده مونون قلت يلا ما نسمي لبيب وغريب ولا عجيب ولا وزبيب ولا لا الموضوع ما كانش كده. الموضوع بفضل الله سبحانه وبحمده لا وراه يعني وراه افكار وراه شغل يعني مقصود. ما سميتوش مدكر كده من فراغ، ما سميتش ده فلان وفلان وفلان من فراغ. ده واحده من الخصائص واللي ليها ومقصوده عند الطفل، مقصوده عند الطفل، مقصود ان انا ما اجيش اسمي حد في حته ثانيه. محدش يلعب في المنهج، لا احل لاحد وانا حي ابدا ان يلعب في المنهج. شيء ممكن يتم والله انت بتراجع صاحب المنهج، صاحب المنهج بيقول بيأذن يقول والله اعمل دي اعمل دي ودي دي ودي دي، لا احلها لاحد قط على وجه الارض ان يلعب في المنهج. وانا بقولها هو وليحملها عني من يحملها وليسمعها عني من يسمعها. محدش يلعب في المنهج اطلاقا. حضرتك هتاخد الحاجه خدها زي ما هي، لان ليها افكارها وراها ما يخصها، والمفروض الناس الاكثر ناس فهمه تبقى عارفه الكلام ده كويس. ولا تقول لي اي اعذار، ما تقوليش اعذار، ما تقوليش والله سنه والله اصل انا معلش في ناس ما بتحب اصل انا لو حطيت اسمك هيجي يعمل لي مشاكل. ما انا قلت لكم قبل كده في بعض الاخوه ربنا يحفظهم عادي بياخد الكلام اللي انا بقوله بيقوله زي ما هو بالظبط عادي جدا، ما بيلعبش فيه في افكاره ما بيقولش اسم. انا ده عندي عادي، انما هتلعب في المنهج انت ما وصلتش رسالتي، ما وصلتش اللي انا عايز اوصله، يبقى انت هديت المشهد ولا احله لاحد اطلاقا على وجه الارض طالما انا حي. ما تلعبش في المنهج، خده حضرتك زي ما هو، لان بفضل الله عز وجل المنهج محكم وفي شغل كتير جدا. انما انت حضرتك راجعني، حضرتك راجعيني باي صوره من الصور. لو ما يناسبش حضرتك، لو هيعمل لحضرتك مشاكل ان حضرتك مثلا هتذكر اسم فلان لفلان مش مشكله يا سيد، هتذكر اسم العلم والعمل عندهم ارتكاريا من العلم والعمل مش مشكله يا سيد عادي، بس خد الحاجه زي ما هي. لا بس المحتوى ده مش هيناسبني خالص لازم العب فيه، لا انا ساعتها هقول لك ايه، لا مش مشكله حضرتك تاخد ده، خد محتوى تاني يناسب اكتر، خد محتوى تاني اعبر به المرحله، بس مش ده، ما تلعبش في دي. فانا لا احله لاحد ابدا على وجه الارض، لان ده ليس له علاقه، ليس له علاقه اطلاقا بايه، ملوش علاقه، ملوش علاقه خالص بان انت ما فيش حاجه تضطر حضرتك لكده باي حال من الاحوال ولا شكل من الاشكال. لان معلش بقى ايه المشكله يعني، برضو انا بقول مثلا في النهايه برضو هو انا المحتوى مثلا اللي عندي في الداخل ده هو فيه ايه؟ بفضل الله عز وجل احنا لا اهل تكفير ولا اهل تدمير ولا عندنا مش عارف حاجات سياسيه ولا عندنا حاجات مش عارف مالي، مفيش حاجه، بالعكس انت في خير بتريده لاطفال المسلمين. ومع احترامي انا يعني مش عارف اقول ايه، بس بفضل الله الواحد يزعم انه متخصص، فانا عارف كويس انا بعمله ايه، فسواء حتى في المناهج الكبار واحد يقول لك الله انا دكتور عجبني الطريقه بتاعتك بس انا بعمل فيها شويه حاجات وبقول لا ما وانا ما احللكش تعمل كده، ما احللكش تعمل كده، بس هتاخد حاجه انسبها لصاحبها، مش هتنسبها لصاحبها يكون بالاتفاق مع صاحبها ان انا والله، وساعتها هو يقول لك انسب ايه وما تنسبش ايه واعمل ايه وما تعملش ايه، والا هذا العمل لا يكون فيه بركه، يكون ممحوق البركه، ممحوق البركه، هذا يكون ممحوق البركه، لأنه ليس من الأمانة في شيء، عشان تكون المسألة واضحة فيما يخص هذه النقطة. فأنا بنبه الأفاضل والفضليات، معلش ربما تكون مسألة فيها خصوصية شوية متعلقة بمناهجنا أو بشغلنا، أنا بنبه الأفاضل والفضليات الحمد لله رب العالمين، كل هذا الذي رزقنا الله إياه هو وقف للمسلمين، هو خير للمسلمين الحمد لله رب العالمين. أنا والله الذي لا إله إلا هو، أنا ما أريد منه شيئا في الدنيا ولا عايز منه حال، انا مجرد ان انا بحاول اكون بعمل له حراسه منهجيه، صيانه منهجيه، بعمل له حراسه منهجيه وصيانه منهجيه بس. ان انا لو انا كنت سمحت بهذا الكلام من سنين كان هيبقى عندنا فيه 3000 متدبر صغير، 4000 بهجه، 5000 علم وعمل، في كتير. انما احنا والله بنحط محتوى وبنحط منهج وبنجيب الافاضل والفضليات ونعلمهم الكلام ده وبنقول لهم حيثيتنا وبنقول لهم على مساحات الثبات والمرونه، والله عايزين تشتغلوا في المرن اعملوا ده ده ده العبوا في دي بس ما تجيش لي عادي، وبنفهمه وبنوضح والحمد لله الناس بتقتنع وبفضل ان الناس بتبقى عارفه كده، وبالعكس وبنقول عايزين ناهل فلان اهلناه يا باشا، انت معتمد في الحاجه الفلانيه فتح الله لك بارك الله عليك، انطلق على بركه الله بشرط تؤديها كما اهو النبي قال ايه، الف اداها كما سمع. فربما مبلغ أو لا، هذا ليس من الأمانة، ليس من الأمانة في شيء. أنت تؤديها كما سمعتها، تؤديها كما أرادها صاحبها، هي الرسالة كده، تؤديها كما أرادها صاحبها خلاص. أنت مش قدر تؤديها كما أرادها صاحبها، تراجع صاحبها تقول له والله مش هقدر أديها كلها، عندي مشكلة في أداء الشيء الفلاني، ممكن أقول إيه، ممكن أعمل إيه، واللي اتفق عليه تعمل بأي صورة من الصورة أشكل، مش عارف خلاص. أنا عن نفسي بقول كده، لا يشوه، لأن المشهد هو أنا مش واحد بعمل إيه، مش مجرد أنا قلت مرة وتكرر. إحنا منهجنا تعليم تزكوي بناء، تعليم يهدف للتزكية ويهدف لبناء إنسان الرباني. فأنا ببني بني آدم، أنا بشتغل في البنية التحتية بتاعت بني آدم. حضرتك بقى تقول والله أصو كويس أحسن مما فيش، أهو برضو خير، لا وجهة نظرك. أنا مش شايف كده، أنا مش شايف أنه كويس وما فيش وخير، لا أنا شايف أنه هو، أنا لأن أنا طبيب أنا فاهم كويس أني لو ما اديتش الدواء بالجرعة المناسبة في الزمان المناسب بالشكل المناسب، أن ده سيضر أكثر ما ينفع، هيعمل إحنا بالنسبة لنا صب كلينيكال دوز. هذا في تصوري أنا، في تصوري هو يضر أكثر ما ينفع، هذا في تصوري أنا، في تصوري أنا هي الضربة التي تقسم زارك تقويه، بس ببساطة، بس الأمر بسيط. إنما أنت حضرتك شايف والله إن أنا مش هيناسبني الكلام ده، خلاص سيد رجاني قول لي والله كذا كذا كذا كذا، ما تعملش أي خطوة بدون ما تستأذن، مش أنا صاحب الأمانة دي ولا إيه، ولا مش صاحبها، مش يعني مش ممكن أكون فاهم شوية ولا حاجة، ولا ده إحنا عملنا مستويات لتنزيل الوحدات، عملنا مستوى اسمه المستوى المؤسساتي، والكلام ده أنا فصلت فيه شرحته بالتفصيل في الدليل التشغيلي لوحدة الجماهير لوحدة الرسالة، ارجعوا له شوفوا، هتلاقوني بقول مستويات للتدريس الوحدة، مستويات، المستوى مستوى مستوى حسب الظروف بتاع المكان، بس في رسالة توصل على بعضها، لأن المعلومات نفسها متصنفة في معلومة كذا كذا كذا كذا كذا، وكل حاجة مقصودة، محدش يلعب لي في الأبطال وأسماء الأبطال، ولا يلعب في مش عارف أنا عايز مثلا أوصل خمس آيات في المعنى ده بخمس محاور بخمس ميادين، ما تجيش انت تخليهم لي ثلاثة، مش دول لسه خففته واستخفضته، لا انا ممكن اقول لك الخمس ايات اقف عند الاية دي في الكلمة دي والكلمة دي والكلمة دي، بس لازم تعدي على الخمسة، انما ما تجيش تقول لي لا ده انا خدت منهم اتنين وزبطتهم وشرحتهم، لا انا قاصد، وكأن انا ما سمحتش الشرح. فهذه المسألة والله بقى التنزيل في المكان بتاع حضرتك، التدبير في المكان بتاع حضرتك، مراعاة الظرف، دي حاجة ترجع لكم انتوا اعلم بيها وانتوا ادرى بيها، كل واحد ادرى بمكانه، قالوا مكة ادرى بشعابه، لكن المحتوى محدش، ليس من حق احد قط ان يقول فيه حرفا واحد بدون اذن صاحبه، ان يلعب فيه بدون اذن صاحبه، وانا من يفعل ذلك احاجه امام الله عشان اكون واضح وصريح باذن، انا ما عنديش مشكلة، ما فيش حد جالس تأذيني قلت له لا، اصلا انا بكل ما هنالك بوجهه، ده انا بنفسي اللي بقول طب والله يناسبك كذا يناسبك كذا، توكلوا على الله، والله مؤسستكم مثلا مساحه ضيقه من الوقت اعملوا بالشكل الفلاني، ما الحمد لله رب العالمين، انا ليه همنا حد اصلا. انما لما الانسان يصل الى هذه النقطه حتى كمان، لا مش منطق، مش منطق خالص باي حال من الاحوال ولا شكل من الاشكال، وهذا ما يسيغ، ما يستساغ بصوره من الصور. فانا حبيت انبه هذا التنبيه، المهم شاده عشان نختم، فأنا بنبه على إيه اللي خلاني فتحت النقطة دي، لأن أنا شفت للأسف الشديد بقى إيه ناس كده، يعني أخت مثلا ربنا يكرمها، أخت فاضلة من الناس الكويسة اللي هي إنسانة مميزة وربنا أكرمها ودخلت معنا العلم والعمل وبدأت الحمد لله مثلا تتأهل معنا مثلا في الرعاية، وبعدين جت في ولست كده وبدأت إيه، لا يسيب بقى أنا أروح أعمل إيه، هعمل أنا كورسات وهعمل دورات وهعمل مش عارف إيه وكلام من ده كله، لا بس انا بلاش دي هعمل دي وبلاش دي هعمل دي والحته دي، وطبعا هي لسه ما لحقتش تكمل عشان تعرف حيثيات كل حاجه من المنهجيات، وتزعم ان لا اصل انا كده كده ما كانش هيسمحوا لي، ما كانوش هيعتمدوني، ما كانوش ليه مش هيعتمد الناس دي، ما بفضل الله عز وجل، يعني اقول ايه مئات المعتمدات بفضل الله سبحانه وبحمده، والمسارات بتاع المسيرين ومسيرات مسارات واسعه وسهله جدا على معظم الناس الحمد لله رب العالمين، ليه احنا هنكره؟ بس هو البني ادم ويلعب بقى في فبيجي بعد شويه بيعمل ايه؟ بيسيب الليله دي خالص. ليه؟ لان ربنا ما بيباركش في العمل ده. بيسيبه خالص. يروح في عالم تاني ويعمل حاجة تانية، لأن بفضل الله تاني وتالت ورابع وخامس المحتوى لا فيه الحمد لله عدم انضباط فكري ولا انضباط شرعي، لا فيه تكفير ولا تدمير ولا مش عارف ايه، لا فيه مش عارف دعوة لحزب ولا طائفة، ما فيش الحاجات اللي هي معلش يعني بفضل الله سبحانه وبحمده حاجة ما حدش لا كده حد يختلف عليها، اي انسان منصف لا كده يختلف عليها. يا سيدي انا وحش، انا في العبر اللي في الدنيا، انا بني ادم، بس ده محتوى كويس في خير للناس، في خير للناس. ما بياخدوا ناس عاملها كفار، حاجات عاملينها كفار يا عم، بياخدوا ناس عاملينها ناس فجار يا عم، ويقول لك الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها، وتقول له انت واخد من الرجل الفاجر ولا الكافر ده ليه مثلا المحتوى ده، يقول لك الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها. طب يعني اعتبرني زي الجدع اللي هو انت بتقول ضالة المؤمن ده اللي انت واخد منه المش عارف القبعات السبع المش عارف ايه ومش عارف اللغات الحب الخمس، وما تقولهمش اربعة وما يقولهمش ثلاثة، هم الخمس الخمس. لا ده راجل عالم واشتغل عليها وعمل فيها ومش عارف زبطها في ايه وافكار وبناء على ابحاث. امال احنا يعني كنا عذر يعني كنا قاعدين بنشرب حشيش في غرزة وعملنا الكلام ده، ولا احنا مثلا يعني مش يعني ليه يعني هو بالنسبة انت تحترم ده ليه وما تحترمش ليه مجهود ناس اشتغلت عليه سنين بفضل الله 25 سنة، هنعمل ايه تاني يعني اكتر من 25 سنة الحمد لله من منة ربنا سبحانه وبحمده، ليه ما يحترمش المجهود ده؟ ليه عادي ما اقولش عادي جدا مجهود انسان يحترم حاجة في فيها شغل يحترم، فتيجي بقى الاخت انا عدلت في مش عارف ايه وانا مش مقتنع في ايه وتي وده خد لك بقى ولا ياخد لك بتوع التنميه البشريه ولا بتوع مش عارف ايه كذا وعكف عك، تقول لك لا امانه اصل خايفه ان حد يجي راجع الكتاب بتاع ستيفن كوفي مش عارف اللي قالته ايه الحته اللي قالتها في الاداره ولقيتها في التسويق ولا مش عارف بتاع ايه بتاع كوتلر فيقول لك اصل هي ما كانتش امينه. انما عادي جدا فيما يتعلق بالناس اللي في اهل الدين ولا اللي بيتكلموا مثلا في بناء اطفال المسلمين عادي مش مشكله نكون امناء ولا مش امناء. فده والله انا قلت مره وتكرر انا مش بقول الكلام ده عشان انا بالنسبه لي انا في النهايه انا كده كده الحمد لله رب العالمين اسال الله ان الانسان يؤجر وانه يكتب له ذلك وان يجي الواحد يجي له من الحسنات يعني ما لا يعلمه، وانا ببقى نفسي في الحسنات اللي ما علمهاش اكتر من اللي علمها الحمد لله. فالحمد لله انا مش دي بالنسبه لي ما فيش ازمه، انا بالنسبه لي الاول الحمد لله كان الناس يقعدوا يقول لك اصل هيعملوا، انا الحمد لله ما بيشغلنيش القصه دي، بس انا بيصعب علي الناس، بيصعب علي هذا الذي يعلم وذاك الذي يتعلم، بيصعب علي ان الحاجه تكون بادئه بسم الله الرحمن الرحيم فيها خيانه امان، بادئه بمحق البركه. الانسان يعمل حاجه ممحوقه البركه من الاول، ما مش يعني مش من حق ده مثلا حاجات عجيبه جدا. انت مثلا واحد تكون ائتمنته على محتوى او ائتمنته على مؤسسه، تقول له بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي المؤسسه حضرتك المفروض هتدرس فيها المنهج الفلاني، فيروح يعمل حاجات على دماغه ويعمل حاجات على مزاجه ايا كان الظرف، لا يتصرف في هذا الشيء قيد انمله الا باذن صاحبه مش باي منطق. انا رحت النهارده على سبيل المثال عملت مدرسه، والمدرسه دي يا عم انا انفقت فيها من وقت وجهد وفكري ومالي واتمنت حضرتك عليه، وانا والله يا سيدي غيبت حقيقه او حكم يا سيدي ما عادش بيني وبينك اتصال. طب مؤتمن امام الله مش بتاعتك مش حاجتك ما تخصكش برضو في النهايه، هذه تخص ما يعمل ايه. طب انا بقى لو ما عملتهاش مثلا مش بتاعتي انا خالص، انا عاملها لمصالح المسلمين، ما انا عاملها يا عمي مدرسه خيريه، عامل انا مستوصف طبي خيري وحطيت له رؤيه وائتمنت الناس على هذه الرؤيه وحطيت وضع وقلت يا جماعه لو سمحتوا الوضع يكون كذا كذا كذا كذا كذا كذا والامر لا يكون الا كذلك، وحضرتك حطيتك انت مؤتمن لا يحل لك. زي النهاردة الوقف مثلا، في إنسان وقف في الشريعة وفي ناظر الوقف هذا ما يجوز له أن يتصرف في الوقف إلا بإذن الواقف صاحب الوقف أصلا، ما يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه، ولو هو عنده تصرف فيه أو حاجة يرجعه إلا أنه يكون عطيل المساحة تصرف كيف شئت افعل ما بدالك نحن نأتمنك، ما عندوش هذا الإذن العام لا يحل له أن يفعل ذلك. فالمسائل دي الواحد بيصعب عليه ليه؟ عشان البركة، عشان البركة شيء يكون في بركة يكون في خير، يبقى دين ويكون فيه يبقى لسان يبلغ رسالات الله وهو بيأثم من طرف آخر، هي منطق يساعد الناس على طاعة الله ويأثم من طرف آخر مش منطق. لا سيما والحمد لله انت برضو ما انتش بقى متعنت ولا متزمت ولا مش عارف ايه ولا مش حابب الناس الخير ومش متفاهم ظروفها. يعني انت متفاهم ظروف الناس وعاد مفيش اي مشكلة والامر فيه مرونة وبفضل الله سبحانه وبحمده في افاق كتيرة جدا جدا للتنزيل، افاق التنزيل كتيرة، بس لابد ان ان ان ان ان, أن يعود هذا الامر الى اصحابه. يعني في حاجات فيها مرونة، في حاجات فيها ثوابت. يعني انا كتير جدا جدا جدا قلت للناس اللي مثلا بيشتغلوا عند حاجات كل صور الاخراج دي، كل صور الاخراج في حاجات كتير منها مش مقصودة وما تفرقش. النهارده مثلا والله البطل ده شكله كذا عادي، ممكن شكله يا سيدي، انا حتى قلت بعض البيئات والله لبيب لابس لبس مصري شوية، حد مرة مش عارف خليجي قال الله طب عايزين نلبسه لبس خليجي، باشا لبسه لبس خليجي عادي يا باشا، عايز تلبسه لبس خليجي لبس لبس خليجي براحتك، بس ما تحطلوش شنب ده طفل، بس ما تروحش تعمله لي مثلا شاب عنده 18 سنة ده طفل، انا اقصد ان هو يكون طفل بس عادي المساحة مرن، ما تجيش تسموه لي ما تقوليش ما ينفعش عندنا لبيب، لبيب مش حلو عندنا، ما تلعبش في دي، انا عادي يا باشا شكله مش غير شكل الشخصية ما عنديش مشكلة، ما الشخصية مش انا دي مش ما عندي، غير لون التيشيرت اللي لابسه انا مش فارق معاه، الكتاب اللي هو مش عارف بيخرج كده خارجه كده ما عنديش مشكلة، المساحات واضحة، في مساحات ما تلعبش فيها بأي حال من الاحوال ولا شكل من الاشكال، المحتوى نفسه ما ينقصش منه، ما تتغيرش عبارته، العبارات المقصودة، اما انت عايز في حاجات تانية ما حاجات تانية، هتاخد المستوى ده خد المستوى ده، الله المستعان. فيعني نصيحة لوجه الله، لما ربنا سبحانه بحمده يهديكم لمنهاج وتستقيموا عليه احذروا من الانحرافات، احذروا من الانحرافات، دائما الانحراف عن السنة، الانحراف عن المنهاج، الانحراف عن الطريقة، وإلا استقاموا على الطريقة بيبدأ دايما بإيه؟ بحاجة صغيرة، وحاجة على فكرة مش صغيرة بتبقى كمان الإنسان ليه فيها وجهة نظر ومتأول فيها وبيبقى شايف ان هو صح وبيبقى شايف ان مفيش مشكلة وشايف احيانا ده الاحسن، بس بتبقى حاجة صغنون، اي حاجة صغيرة بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع، عشان كده المفروض يقطع على دبر، يضرب بيد من حديد على دبر اي انحرافات منهجية من بدري خالص خالص. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه واضح لما كان بيتكلم عن بلاغ سنته، يقول ايه؟ يقول النضر الله امرأنه في رحم الله امرأنه سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه كما سمعه كما سمعه، ده منهاج في الأداء، منهاج في الأداء. أنا حتى كان مثلا بعض الفضليات من المعلمات تقول يا دكتور بس عادي أنا بحب أحط التاتش بتاعي، أنا بحب مش عارف يبقى عندي الفروق الفردية، أقول لها يا بنت الناس أدي الرسالة كما سمعتيها وبعد ما تأديها حط تاتشاتك اللي أنت عايزها عادي مش أي مشكلة. أنت أنا النهاردة جاي أقول للناس دول شريف طه يونس بيقول لكم كذا، مش يعني من الحكمه نتيجه تقول له قول له اللي اتقال، قول له اللي هو موجود، وانت حابب عايز تضيف ضيف، عايز تنقد انقد عادي، انت ما انت ممكن تقرا كتاب قرايه نقديه عادي، هات كتاب من كتب يا عم، هات اطفالنا والصلاه ولا بلاش، هات مش عارف البناء المنهاجي اشرحه، وبعد ما تقول الراجل ده بيقول كذا وبعدين انقده ما عنديش مشكله عادي، فالناس تفهم الفصل ما بين وجهه نظر حضرتك وبين وجهة نظر الراجل ده، ممكن الشخص اللي بيسمع يكون يعجب وجهة نظر الراجل اللي بيتكلم، دي الأمانة. إنما أنت هتيجي تقول لي أنا بشرح الكتاب ده وتاخد منه حتة وتسيب حتة وتلتقط منه وتعمل مش عارف إيه، مش منطق. أو فهو الكلام واضح. دي قاعدة في البلاغ، قاعدة في البلاغ، في أمانة الأداء. كما سمعها، كما سمعها. زي ما هي، كما كما كما، دي بتفيد التطابق. بس ببساطة. انت جات لك حاجه وديها خلاص، انت بلغ بلغ بلغ بلغ الرساله، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. انا واحد حملني الامانه، انا اخد الامانه دي اديها لاهلها المستحقين لي، اديها لهم امانه، فهي امانات بس وسط. انا بقى والله حابب ان انا مش عارف احط محتوى موازي، حط محتوى موازي، حابب ان انا انقد انقد، حابب اعترض اعترض براحتك، ما فيش اي مشكله، انت حر. انها ما تجيش تاخد المحتوى وتشوهه او ايا كان تعمل فيه ادنى شيء وتقول اصلا انا مش لا عادي انا عملت ميكس ما بين، لا مش ميكس، يعني هذا ليس بميكس، لا ما انا على فكره ما انا ما بقولش ان ما بقولش اسمك اصلا، انا بقولش ان هو تبعك، دي جريمه فوق الجريمه. انا خدته وعملت فيه شويه حاجات وبقولش انه تبعك، لا انا بقول لك حضرتك اهو خده، اقطع الورقه اللي فيها الاسم يا سيدي، شيل كل حاجه عليها فوق اكاديميه المتدبر ولا فيها مركز العلم والعمل يا سيدي، واستعمله مفيش اي مشكله زي ما هو. انا بقول لحضرتك ما عنديش اي مشكله، واستعمله يا سيدي زي ما هو، وينفع به المسلمين والمسلمات لو عندك اشكال في الحته دي، بس من فضلك لا احل لك ان تلعب فيه قيد انمله، ان الحاجات مقصوده، الحاجات مقصوده بس. والله بقى متأولا مش متأولا، هو كما قلنا دائما الانحراف يبدأ ايه صغيرا ثم يكبر ثم يستفحل. احنا كنا ليه دائما بنأكد على معلمتنا في الأمانة العلمية، وليه دائما بنأكد ان حضرتك تقولي الحاجات زي ما قيلت بالضبط، وحابة عندك مساحات عايزة تبقى مساحات شخصية هي براحتك فيها، ليه؟ علشان احنا نحافظ على وحدة المنهج. لدرجة انا كنت دائما بقول انا مسؤول عن المعلمة اللي بتعلم عندي. يعني مره كده في حد كلمني في حاجه، والله في عندكم معلمه بتقول افكار مش عارف ايه وافكار فيها تطرف، قلت له لا يمكن، لا يمكن، دي مش ممكن تكون معلمه عندنا. انا عارف كويس جدا الناس اللي متعلمه عندنا بتقول ايه، الناس ملزمه، الناس بتعمل تقارير، وارد حد يخطئ، وارد حد يتجاوز، وارد حد كذب، بس احنا ما استطعنا لذلك سبيلا، بنحاول نعمل الضبط المنهجي بس. فالله الله في الاستقامه المنهجيه، الله الله في هذه المساله. انا بس قلتها في حاجه تخصنا احنا في شغلنا، لا سيما ان كتير من اللي بيسمعوني او بيتابعوا اثر رسائل الفجر بالذات بيكونوا الحمد لله من الناس اللي هم اما معلمات او دارسين او دارسات من يخصوا العلم والعمل، فحبيت انبه على هذه المساله في خصنا احنا منهجيه. بس ما هو اهم من هذا الكلام، وما هو اكبر واخطر من هذا الكلام؟ الاستقامه على منهج النبوه، الاستقامه على الطريقه، طريقه محمد صلى الله عليه وسلم، على طريقه الانبياء، الاستقامه على السنه. انتبهوا ان من اسباب الزيغ ومن اسباب الضلال اللي هو بقى في مطلع سوره الايه، في مطلع سوره ال عمران، والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، فاما الذين في قلوبهم زيغ عذرا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ماشي، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما تذكروا إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم آمين يا رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فالشاهد إن انتبهوا للحتة دي، انتبهوا للحتة دي. الزيغ ده مش لازم يكون على فكرة للإنسان زيغ بسبب رغبة، ممكن زيغ بسبب رهبة، مش لازم الزيغ ده يعني يبقى شهوة، هنبقى خوف، مش لازم يكون الزيغ كده. المهم هو زاغ الإنسان، زاغ زاغ، هو راح الحاجة كده، خلينا ماشيين في الحتة دي. الكلام الواضح واضح، هو الأمر بيبدأ إيه؟ بيبدأ حاجة انحراف بسيط كده عن منهج النبوة، انحراف بسيط عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انحراف بسيط، انحراف بسيط، والانحراف ده يبدأ يوسع يوسع يوسع يوسع يوسع حتى يصل إلى ما وصل إليه. انما انا بقى والله ساضرب بهذا الكلام عرض الحائط ولا فارق معايا خالص، وهعمل حاجه اخترع انا حاجه من دماغي، خلاص انت حر يا سيدي اخترع حاجه من دماغك كما تشاء. الله المستعان عليه التوكل، نسال الله سبحانه وبحمده ان يهدينا واياكم الصراط المستقيم. اللهم اهدنا لنختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اهلك اعداءك اعداء الدين، استعملنا ولا تستبدلنا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم انصر اخواننا ولا تنصر عليهم، وعنهم ولا تعين عليهم، وهديهم ويسر الهدى اليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم، اللهم احفظهم بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إلى الحق، وجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها مثنين بها عليك، وأتممها علينا. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة وجنوبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.